بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني اعطينا انذار. أو ينتظر الأصل الابتداء في الوقت نبدأ طيب. يقول شيخنا الشيخ وليد السعيدان حفظه الله ونفعنا الله بعلمه آمين. القاعدة الواحدة والستون أهل السنة يعلمون الصفات باعتبار معانيها على حسب الوضع اللغوي ويجهلون كيفيتها فهم مفوضة في الكيفية لا المعنى. هذا واضح بإذن الله. وأضرب مثالا بسيطا. أنا لي في الخرج بيت. أنا لي في الخرج بيت. تعلمون معنى البيت أنتم؟ علمتم؟ نعم. تعلمون لكن كيفيته؟ لا نعلم. تعلمتم الشيء الغائب من جهة وجهة المهم من جهة. صح؟ أنا عندي سيارة. علمتم عن السيارة؟ تعرفون أن هذا الكفرات الأربع التي يقودها الإنسان وتنتقل به من مكان، لكن كيفية سيارة؟ أنها سيارة جميلة وجميلة من أجمل السيارات، ولكن أنتم لا تعلمون كيفيتها. فإذا الشيء الغائب عنك قد يكون معلوما من جهة ومجهولا من جهة. وكذلك صفات الله عز وجل، الله له وجه، فمعنى الوجه في اللغة العربية نحن نعرفه. الله خاطبنا في القرآن بلسان عربي مبين، كان الواجب علينا أن نحمل هذه الألفاظ العربية على المعاني المتقررة، لكن كيفية وجه الله هي التي لا ندري عنها. فنحن نتكلم في المعاني فنقول الوجه لغة في لغة العرب ما تحصل به المواجهة، هذا هو، لكن كيفية وجه الله لا ندري عنها. طيب السميع، الله عز وجل له سمع، والسمع معناه في اللغة العربية سماع الأشياء أو إدراك الأصوات، ليس كذلك؟ هذا معناه في اللغة العربية، لكن كيفية السمع المضاف إلى الله لا نعلم. فهمتم هذا؟ وكذلك بصر الله، البصر معناه في اللغة العربية رؤية الأشياء، لكن كيفية البصر التي لله عز وجل لا ندري. فإذا نحن نعلم صفات الله عز وجل من وجه ونجهلها ونفوضها من وجه آخر، أما من جهة معانيها فمعلومة، وأما من جهة كيفياتها فمجهولة. وعلى ذلك لما جاء رجل للإمام مالك رحمه الله وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الاستواء معلوم. قال الاستواء معلوم. معنى معلوم؟ معنى في اللغة معلوم المعنى أن الاستواء المقرون بعلى معناه العلو والصعود والاستقرار، هذا هو. وأما والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. معنى معلوم يعني في اللغة. الكيف مجهول يعني في حقيقته. الإيمان به واجب لأنه خبر قرآني وكل أخبار القرآن يجب فيها الإيمان، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة عرض عليهم تلك الأسماء الصفات والنصوص سمعوها، ومع ذلك لم يتكلف الواحد منهم أن يسأل عن كيفية شيء من ذلك. طيب هل هذا يعني أن أهل السنة يفوضون المعاني؟ نقول لا. أهل السنة في هذا وسط بين طائفتين، انتبهوا، بين طائفة تكلمت في المعنى وتكلمت في الكيفية، وهم طائفة الممثلة. فالممثل يقول نحن نعلم المعاني ونعلم الكيفيات، على أنهم يجعلون صفات الله ككيفيات صفات المخلوق، فتكلموا في الأمرين جميعا. هم مجسمين. الممثلة نسميهم الممثلة أحسن من كلمة المجسمة، فهم يصفوننا نحن بالمجسمة أصلا. بينما قابلهم طائفة اسمها طائفة المفوضة، الذين يقولون نشوف يا حبيبي شوف لا نتكلم لا في معاني ولا صفات ولا في كيفية. طيب الممثلة عندهم حق وعندهم باطل، المفوضة عندهم حق وعندهم باطل. لو جمعت الحق من هؤلاء والحق من هؤلاء وقرنت بين الحقين لصار هو مذهب أهل السنة. طيب ما الحق الذي عند الممثلة؟ الكلام في المعاني. ما الباطل الذي عندهم؟ الكلام في الكيفية. إذن نحن نأخذ الحق وهو الكلام في المعاني، نترك الباطل له. ما الحق الذي مع المفوضة؟ عدم الكلام الكيفية. وما الباطل الذي معه؟ زعم عدم العلم بالمعاني. فإذا اجمع الحقين هو مذهب أهل السنة. اجمع الحقين الكلام في المعاني وعدم الكلام في الكيفية. الكلام في المعاني وعدم الكلام في الكيفية هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قيل لك هل صفات الله معلومة أم مجهولة؟ فإياك أن تقول معلومة مطلقا فتكون ممثلا، وإياك أن تقول مجهولة مطلقا فتكون مفوضا، ولكن قل هي معلومة من وجه ومجهولة من وجه، فمعلومة من جهة المعاني ومجهولة من جهة كيفية. يجيب واحد يقول طيب هل يمكن أن تعلم معنى الشيء ولا تدرك كيفيته؟ نعم. طيب لي بيت في البلد، تحدثت أنت بكيفيته، أنت تعلم معنى البيت لأنك عربي، تعرف إيش معنى البيت الذي يستقر فيه الإنسان ويكون ذا جدران وسقف انتهينا، لكن كيفيته، أدواره، كيفية غرفه، كيفية بنائه، كم عدد الغرف، جماله، روعته، ما تدري ما تدري عنه، يكفي أنه لك إيش. شكرا هذا الجامع الجميل. شكرا. لو ترى بيتي لفرغت منه. القاعدة 62. الواجب في نصوص الصفات أن نؤمن بالصفة. انتظر يا شيخ عبد الله. انتظر يا شيخ عبد الله، تسمح لي؟ أنا اللي أستاذ عبد الله. تفضل. الله هذه. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك بالكتاب والسنة. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك بالكتاب والسنة. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك بالكتاب والسنة. كل نص. عميدنا أربعة وهي تريد أن تنسى. شهود. صفة نقص. كل نص في نصوص الصفات يمر عليك بالكتاب والسنة، فالواجب عليك ثلاثة نقاط. لا تتعدى هذا النص إلا بعد أن تؤمن بهذه النقاط. إياك. أول شيء إثبات الصفة التي يدور حولها النص. إثبات الصفة التي يدور حولها النص. إثبات الصفة التي يدور حولها النص. انظر إلى الصفة التي يدور حولها النص فأثبتها. طيب هل هذا كافي؟ لا، ما يكفي هذا. لا بد أن تنتقل من هذا الواجب إلى الواجب الثاني، وهي أن الله لا يماثله فيها مخلوق، لا يماثله فيها شيء، بس ليس كمثل الله شيء في هذه الصفة ليثبتها. هل هذا كافي؟ الجواب لا. في واجب ثالث وهو مهم خطير جدا، وهو قطع الطمع في التعرف على كيفيته. خلاص لا تخف بالكيفية، التعرف على كيفية لا تخف بالكيفية، اقطع الطمع، اقطع الطمع، لا يمكن أن تتعرف على كيفيتها. لماذا أثبتها؟ لأنها خبر قرآني وأخبار القرآن يجب إثباتها. لماذا لا أمثل المخلوقين فيها بها مع الله عز وجل؟ لأن الله ليس كمثله شيء. لماذا أقطع الطمع في التعرف على كيفيتها؟ لماذا؟ قالوا لأن الشيء لا تعرف كيفيته إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه، صح ولا لا؟ نعم. وصفات الله انقطعت فيها طرق العلم الكيفية، فنحن لم نره وليس له مثيل حتى إذا نظرنا مثيله استدللنا به عليه، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من صفاته. أخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه. أخبرنا أن لربنا يدا واستواء وعلوا وسمعا وبصرا ولم يخبرنا عن شيء من ذلك أبدا. فالواجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به وأن نكف عما لم نخبر به. إذا قطع الطمع كيف تتعرف على كيفية وجه الله والله لم تره وليس له نظير ولم يخبرك الصادق عن كيفية صفته؟ ما يمكن أن تعلم. انقطع طرق العلم بالكيفية. هذه هي الواجب عليك في كل نص من نصوص الصفات. أضرب لك مثال. ورحمتي هذا من نصوص الصفات. هذه هي الواجب الأول، أقول إن لله رحمة. الواجب الثاني، رحمة تليق بجلاله لا تماثل رحمة المخلوقين. ثم أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الرحمة. بسم الله. غضب الله عليهم. أثبت أن لله غضب. غضب لائق بجلاله وعظمته لا يماثل غضب المخلوقين. أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الغضب. طيب، يبل يداه مبسوطتان. أثبت أن لله يديه. أؤمن بأن الله لا يماثله فيها يد المخلوق. أقطع الطمع في التعرف عليه. خلاص هذا أنسى بساطة. يفهمها العامي ويفهمها طالب العلم، شيء مشكلة. من تجاوز هذه النقاط في كل نص من نصوص الصفات كره الله بعهدهم. كره الله، وش الصفة اللي يدور حولها النص؟ صفة الكراهية. أؤمن أن لله كراهية. طيب ثم الواجب الثاني أنها كراهية لا تماثل كراهية المخلوقين، وأقطع الطمع بالتعرف على كيفية هذه الكراهية. سهلة يعني؟ أسلوبه سهل جميل نستعمل العوام أيضا نشعر في هذه الطريقات كيف أمامي شيخ تأكد أن قراءتها يعني ممكن القاعدة 62 للشيخ يجوز للشيخ ما لا يجوز أكيد بس كده على باب الله لازم بيها خصوصيات صحيح ويكسرون على أنفسهم أنفسنا هذا واحد من طلابي يعلمهم القواعد ويدرسهم فإذا أخطأت ردوا عليه بالقواعد اللي درسته فأقول علمناهم الطرارة سبقون على الديبان وعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده ورمان بلاش هل عرفت معنى غيرة الأقران الآن؟ القاعدة 62 الواجب في نصوص الصفات أن نؤمن بالصفة التي أخبر عنها النص وهو الواجب الأول وأن نعتقد عدم مماثلتها بصفة الخلق وهو الواجب الثاني ونقطع الطمع في التعرف على كيفيتها كلام واضح ولا صح؟ القاعدة 63 من مثل الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه معنى باطل ولا لازم عاطل القاعدة الرابعة والستون لا مدخل للعقل في إثبات الصفات ابتداء واستقلالا من يشرح لي هذا؟ لا نثبت الصفات إلا بالتي ورد فيها النص ولكن قد يستفاد من العقل في ماذا؟ في فهم أحسن أن يكون العقل دليلا تبعيا لباب الأسماء والصفات لا استقلاليا ابتدائيا متى شرحنا هذه؟ أول درس أنه لا مدخل للعقل في باب الغيبيات مصادر الشرع إيه؟ أن العقل يدخل في باب الغيبيات تبعا لا يكون استقلالا ابتدائيا ولكن له مدخل في الإثبات التبعي للنقل فمن الصفات ما هو خبري وللعقل فيه مجال مثل صفات الغضب تستطيع أن تثبتها بالعقل أصل ثبوتها النص لكن تستطيع أن تثبتها بالعقل وهي أن خلق النار بهذه الصفة الهائلة والعذاب العظيم دليل على أن من دخلها فهو مغضوب عليه فأثبت الغضب بالعقل العلم تستطيع علم الله تستطيع أن تثبته بعقلك الجواب نعم تثبته بعقلك من وجهين الوجه الأول أن العلم في ذاته بقطع النظر عن غيره العلم في ذاته كمان ولذلك العالم أكمل من غير العالم بل يا أخي حتى في الكلاب يا أخي لو صاد كلبان أحدهما معلم والثاني غير معلم من يحل صيده؟ معلم سبب لعلمه أكله معلم عشان معلم وأما الكلب الثاني هذا البقرة هذا ما يحل لا يحل العلم رفع لا يحل صيده فإذا كان العلم في ذاته كمال لا نقص فيه فالله أولى أن يكون فإذا كان العلم كمالا في المخلوق لا نقص فيه فالله هو الحق به قالوا طيب هذا الكمال في المخلوق من الذي أعطاه له؟ من الذي أعطى المخلوق هذا الكمال؟ الله هم أعطى الكمال أولى بالكمال ما أعطى الكمال؟ بالعقل نستطيع أن نثبتها بالعقل لكن هل نحن أثبتنا صفة العلم بالعقل ابتداء ولا تبعا؟ تبعا العقل يستدل به على الصفات تبعا لاستقلال ينسحب شيء على بعض الصفات بعض الصفات لا بعض الصفات خبري محض مثل صفة الوجه مثل صفة اليدين هذه خبرية محضة لا مدخل للعقل فيها لكن في بعض الصفات تستطيع أن تجعل العقل فيها مدخل الحياة هل نستطيع أن نثبتها؟ نعم العقل فيها مدخل السمع البصر كلها نستطيع أن نثبتها بالعقل القاعدة 65 صفات الله تعالى إن كانت لا تنفك عن ذاته فهي الذاتية كالحياة والعلم وإن كانت مما تفعل وتترك فهي الفعلية كالرحمة والرضا بل حتى صفات المخلوق ولله المثل الأعلى لا أترك صفات الله حتى صفاتك عينك ملازمة لذاتك فعينك ذاتية بالنسبة لك يدك ملازمة لذاتك ما تنفك عنك حتى يعني اترك صفات الله، لكن صفاتك انت ايضا من باب التقريب التمثيلي فقط. فهذا لا ضحكك هذا هو ملازم لك انت من الصباح الى الليل وانت تضحك، وانما تضحك احيانا وتصدق احيانا، تغضب احيانا وتترك احيانا، ولا لا تكره احيانا وتترك الكراهيه احيانا. واضحه جدا. اذا ما كان من الصفات ملازما لذات الله لا ينفصل ولا ينفك عنه فهي ذاتيه، وما كان يفعله احيانا ويتركه احيانا كالضحك والغضب والرضا والنزول والمجيء والاتيان هذه يسمونها صفات فعليه لانها متعلقه بفعله. نعم. القاعده السادسه فيه فرق اخر بس انه فرق فلسفي تبونه؟ نبي يا شيخ نبي. اذا كان يلزم ولا السلامه ولا سلامه من افضل؟ السلامه من افضل. ايش هو طيب السلامه من افضل؟ تحررت في الشبهه. على كل حال هو كل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة فعل، وكل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات. يعني مثلا الحياة، الحياة ما نقيضها؟ هل يصح اتصاف الله بالموت؟ لا. إذا الحياة صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها، إذا الحياة صفة ذات. طب العلو ما ضده؟ السبل. هل يصح اتصاف الله بالسبل؟ إذا العلو صفة. يعني يمكن ان نقول عنها هي الصفات السلبيه انها اترك السلبيه، وانما صفه لا يصح اتصاف الله بنقيضها. الوجود الوجود انا اريد نعرف الصفه الذاتيه بالنظر الى نقيضها الى مناقضها. الوجود ما نقيضه؟ العدم. هل يصح اتصاف الله بالعدم؟ اذا وجوده صفه ذاتيه. طيب سمعه؟ السمع ما نقيضها؟ عدم السمع. الصمع. الصمع هل يصح اتصاف الله به؟ إذا السمع صفة. البصر ما نقيضه؟ العمى. هل يصح اتصاف الله به؟ حاشا. طيب الغضب الرحمة يصح اتصاف الله بنقيضه. الكراهية يصح اتصاف الله بنقيضه، وهكذا. الخيانة لا الخيانة بس أظن. لا اتركها دعها دعها دعها. حضرتك فهمت انا عاوز اقول ايه؟ انا عاوز انا فهمت انك عاوز ايه بس سوف تحسين قاعدة. هذا مدخل. لا سوف تحسين. لا لا لا تحتها مهما قاعدة. يعني قاعدة ولكن يعني. ولكن صحيحة صحيحة. تجدها في بعض الصفات صحيحة لا مزيد عليها. لكنها صحيحة في الصفات الخبرية العقلية. ليست واضحة في الصفات الخبرية المحضة. يعني مثل وجه ذات اتصاف الله بنقيض ما تجي بالوجه. ما تجي باليد. لكنها تجي بالصفات الخبرية التي للعقل فيها مجال. ذلك خان الله فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، ولما تكلم عن المكر قال ومكروا مكرهم عند الله مكرهم. أنا قلت ومكروا مكرهم. أنا قلت تصبر قليلا يا أمير المؤمنين. سمعنا ستأتينا قاعدة. هذه القاعدة اللي حضرتك قلت فلسفيا نريد أن نكتبها نصا. سوف تأتينا قاعدة تقول الصفات باعتبار إثباتها ونفيها عن الله ثلاثة أقسام. صفات هي كمال من كل وجه فتثبت لله مطلقا، وصفات هي نقص من كل وجه فتنفع لله مطلقا، وصفات هي كمال باعتبار ونقص باعتبار فتثبت لله حال كمالها وتنفع عن الله كالمكر والخيانة كالمكر والاستهزاء والسخرية والأسف والكيد والانتقام. حتى هذه القاعدة واضحة من هلا وضحك. كل صفة الفلسفية الفلسفية. القاعدة السادسة والستون. هذا أمير المسلمين. قاعدة مش هتتكلم إلا لما تبدأ. الصفات التي يصح اتصاف الله بنقيضها صفات فعلية، والصفات التي لا يصح اتصاف الله بنقيضها صفات ذاتية. هذه قررها أبو العباس ابن تيمية في درجة أولى العقل والنقل. السادسة والستون الآن. الصفات التي يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفات فعلية التي لا يصح. يمنع السؤال عند شفطة القهوة. شفنا عن تغريني لا هو سعودي. يعني. القاعدة السادسة والستون. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. سأرسم لكم رسما بيانيا يفهمكم هذه القاعدة ويفهم طلابكم فيما بعد، لأنكم سأشترط عليكم شرطا يا إخوان. من أراد أن يرد هذا الجميل في التعليم فليعلم غيره. أمانة. من أراد أن يشكرني على هذا التعليم وعلى هذه القواعد فإن من شكري اللي تقرأ بها ذمتك إن شاء الله عند الله أنك تعلم هذه القواعد إن شاء الله أنك تجمع. طيب عندنا دائرة كبيرة دائرة أصغر منها ودائرة أصغر منها، فلنتفق على أن هذه الدائرة اسمها الأخبار وهذه دائرة اسمها وهذه دائرة اسمها. طيب السهم انتبه، السهم يتجه من الدائرة السفلى إلى العليا ومن الدائرة العليا إلى ما هو أعلى منها، ولكن إياك أن تدخل السهم من الأعلى إلى الأسفل. فكل اسم فله صفة وكل صفة فهي خبر، لكن ليس كل خبر صفة وليس كل صفة اسم. واضح؟ إذا نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، هذا هو قصدنا. يعني مثاله العليم اسم تخرج منه صفة، لكن المجيد صفة لا تدخل فيها اسم، تقول الجائي الجائي لا تسمي الله بالجائي. فإذا أنت تخرج من الأدنى إلى الأعلى، لا تدخل من الأعلى إلى الأسفل. بس أيوة نعم شاء الله. فالأولان توقيفيان على النص. فقط ملاحظة، لو كانت هذه بخط واضح استفدنا أكثر، يعني هذه وغيرها يعني التي تأتي الشيخ لو تعمل منها باوربوينت أنت لا تظن أنا لست بخطاط. لا تظن هذا حتى نستفيد شيخ أصلا، أنا خطاط ماهر ما شاء الله ما شاء الله. طب ما تسوي لي حركات تخرج المهارات هي هاي حفظ من عقلك. الله يعوضك. ابد هذا تصوبين هذا ما شاء الله. بس ترى يعني ما ادري كيف فعل هل شرح هذا خط شرح يعني مش هذا هذا ولا ما توضيت؟ لا عندنا الأخ ما شاء الله هو يبيضها كلها إن شاء الله. ما شاء الله. دائما الرسوم البيانية تدخل المعلومة بين الطالب والفرع لما يجي دائما. أخذناها في الإعلام. فالأولان توقيفيان على النص. الأولان توقيفيان يعني الأسماء توقيفية على النص، الصفات توقيفية على النص، الأخبار لا لا. الثالث توقيفي على صحة الإطلاق. بس ليس لا. ولذلك هل يصح إطلاق الدليل على الله؟ الجواب نعم، يصح إطلاقه إطلاق خبر لا إطلاق صفة ولا إطلاق اسم. طب أين دليله؟ نقول الأخبار لا يحتاج إلى دليل بالكتاب والسنة، وإنما يحتاج إلى صحة إطلاق هذا الخبر على الله. طيب أو يطلق على الله الزارع؟ الجواب نعم، ولكن إطلاق خبر. أخبار ليس إطلاق صفات ولا أسماء. طيب أو يطلق على الله الشيء؟ الجواب نعم، لكن إطلاق أخبار. فإذا أوسع الإطلاقات على الله إطلاق الأخبار. أو يطلق على الله الساتر؟ أجيبه لا تخافوا أجيبه نعم نعم، لكن أي إطلاق؟ خبر ليس صفة ولا اسم، وإنما اسمه الستير. أو يطلق على الله واجب الوجود؟ نعم. واجب الوجود هو الذي لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه زوال، هذا واجب الوجود لكن تطلق على الله. طيب أو يطلق على الله القديم؟ نعم. الجواب نعم، لكن إطلاق إيش؟ خبر. أو يطلق على الله أزلي؟ نعم. لكن إطلاق خبر. أو يطلق على الله أيضا قديم الهادي هذه الحياة قديم؟ نعم. خذ ابن تيمية علم أن الله أزلي قديم واجب الوجود في التكوين كلها إطلاقات ماذا؟ إذا أي الإطلاقات أوسع؟ الأخبار. لما؟ لأنها ليست توقيفية على ورود الخبر في الكتاب والسنة، بل هي توقيفية على صحة إطلاق هذا الخبر على الله عز وجل. فيقول البابان الأوليان توقيفيان، وأما الباب الثالث فليس توقيفيا على النصوص بل توقيفي على صحة إطلاق هذا الخبر على الله عز وجل. ما أحتاج. القاعدة 67 أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة كأسماء يوم القيامة والسيد والنبي. ماشي. أحيانا في قاعدة عند العرب، قاعدة عند العرب، كلما عظمت العرب شيئا عددت أسماءه، كلما عظمت العرب شيئا أكثرت من أسمائه، فإكثار الأسماء دليل على تعظيم قلوبها لهذا الشيء. لما كانت العرب معظمة للأسد فصارت أسماء الأسد من أكثر الأسماء للحيوان لأنه عظيم عند العرب. طيب أعطوني خمسة من أسماء أو ثلاثة على الأقل. حيدر الأسد والليث الليث وشدقا حيدر ضم ضم حل الغا ضم فر الغا ضم فر الغا ضم فر ملك والباسل الغا ومشي الحال السبع الآن هذه الأسماء جام. هي كلها تدل على ماذا؟ على ذات الأسد، على ذات الأسد. فإذا هي متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، فكل أسد يصلح تسميته بهذه الأسماء. لكن لو أنك رأيت إلى هذه الأسماء لوجدت أن كل منها كل اسم منها له معنى. فهذه الأسماء إن نظرت لها إلى جهة السفلى وجدتها مختلفة، يعني أن كل اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الثاني. فالليث يدل على صفة غير صفة الغضنفر، والغضنفر يدل على صفة غير صفة الهزبر. فإذا قيل لك هل أسماء الأسد متفقة ولا مختلفة؟ قل هي متفقة باعتبار دلالتها على الذات، ومختلفة باعتبار دلالتها على الصفة. أشغلتنا يا رجب، أشغلتنا يا رجب، أشغلتنا يا رجب، فلو أنك كففتنا بكثرة التصوير لكان أولى. مثال آخر، أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، أعطوني منها. محمد الماحي، أحمد الماحي، محمود النبي، نبي من الأسماء الثابتة، الماحي، الماحي، نبي الملحمة، الملحمة، الحاشر، العاقب، واضح؟ نعم. كم أسماء كثيرة؟ هذه الأسماء كلها تدل على ذوات مختلفة ولا كلها تدل على ذات واحدة؟ ذات محمد. إذا هي متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة وهي ذات محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنك نظرت إلى صفة كل منها لوجدت أنها مختلفة. إذا نقول محمد لكثرة الحامدين، الحمد الصادر له، الحمد الصادر له، الناس يحمدونه. أحمد لكثرة الحمد الصادر منه. نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي الملحمة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الحاشر، يحشر الناس على قدمه، يعني والعاقب أنه ليس بعده نبي. إذن هذه الأسماء تختلف في صفاتها وتتفق في ذاتها. فإذا قيل لك هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متفقة ولا مختلفة؟ فإياك أن تقول متفقة مطلقا وتسكت، وإياك أن تقول مختلفة مطلقا وتسكت، بل تقول هي متفقة باعتبار دلالتها على الذات ومختلفة باعتبار دلالتها على الصفات. ما فهمنا؟ نجيب من أسماء يوم القيامة. أعطوني خمسة من أسماء يوم القيامة. الواقعة الآخش يوم القيامة. بسم الله. الواقعة الوار الطالعة الراجعة الطالعة الطالعة الحاء الصاخة يوم الطامة التغابن يوم الحسرة. ماشي، ها أسماء كبيرة. هل كل اسم منها يدل على يوم خاص؟ لا. الجواب لا، بل كلها تدل على يوم واحد. لكن لو أنك نظرت إلى صفة كل واحد منها لوجدت أن كل واحد منها يدل على صفة غير صفة الواقعة، تأكيد لوقوعها، إن عذاب ربك لواقع ما له من نافع. طيب الراجبة ترجم القلوب، ترجم. طيب الحاقة تصم الآذان، أيوم يوم التغابن، يوم يتغابن الناس، أهل النار يغبنون أهل الجنة، وأهل الدنيا أهل المنازل الدنيا في الجنة وليس فيها دني، يربطون أهل يتغابن. يوم الحسرة، ها، يوم يعض الظالم على يديه، حسرة عظيمة في يوم القيامة لأهل الكفار ولمن لم يكتب الله له الجنة. فإذا أسماؤها باعتبار صفاتها مختلفة، وباعتبار ذاتها دلالتي على ذات واحدة متفقة. برضو ما فهمت. بسم الله. نجيب أسماء السيف. طيب السيد يحب العرب ولا الضام تقدموا العرب. نستطيع ان نقول ان اسماء الله تعالى كلها متفقه بنسبتها الى الله وتختلف في معناها في صفاتها. هذا السيد واضح شيخنا من الفاعل الطيب جدا والله واضح. نعم بس السؤال لماذا قرروا هذه القاعده ردا على طائفه المعتزله الذين انقسموا الى طائفتين. فمن طوائف المعتزلة من يقولون إن أسماء الله متفقة مطلقا ويسكتون، ومنهم من يقول إنها مختلفة مطلقا ولا تفصيل. وكلا الطائفتين أخطأوا، والحق هو أنها متفقة باعتبار دلالتها على ذات الباري عز وجل، ومختلفة باعتبار دلالتها على الصفة. يعني الرحيم هو السميع، لكن الرحمة ليس فيها السمع. العلي هو الغفور، لكن العلو ليس هو المغفرة. فهمتم هذا؟ نعم. من يعطيني مثال ثاني بسرعة؟ العزيز. العزيز القوي هو القوي. هو القوي. لكن العزة ليس فيها. أيضا مثال. والبصير. البصير هو القدير، ولكن ليس البصر هو العليم. من تحت مختلفة، هو من فوق متفق. القاعدة 68: ظواهر نصوص الصفات مراد مقصود إن كان هو الظاهر الذي يفهمه أهل السنة، وليس هو الظاهر المراد إن كان هو الظاهر عند أهل البدع. إذا قيل لك هل ظاهر قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، إيش تفهم من ظاهرة؟ أنت أول واحد عربي. أنت عربي ولا لا؟ خاطبك الله القرآن بلسان عربي، فقال بل يداه مبسوطتان، ايش تفهم منها؟ اثبات اليدان، اثبات صفه اليدين لله عز وجل. هذا هو الظاهر المتبادل لك لانك سني. فاذا كان الظاهر المتبادل هو ما يفهمه اهل السنه فانه مراد لله عز وجل. لكن عند اهل البدع لا يظهر لهم من نصوص الصفات الا ما يماثل صفات المخلوقات. فاذا قيل لك هل ظواهر نصوص الصفات التي تنقدح في الذهن يريدها الله ولا ما يريدها؟ تقول تعال أي ذهن إن كنت تقصد بالذهن المتبادل ما يظهر عند أهل السنة فهو مراد، وإن كنت تقصد بالظاهر ما يتبادر لذهن أهل البدع فليس بمراد. إياك أن تقول ظواهر نصوص الصفات مرادا مطلقا وتسكت، هذا خطأ، لأن أهل البدع يظهر لهم معان باطلة. وإياك أن تقول إن ظواهر نصوص الصفات ليس بمراد مطلقا وتسكت، بل لا بد أن تفصل فتقول إن كنت تريد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة فمراد، وإن كنت تريد بالظاهر ما يفهمه أهل البدع غير مراد. عظمة أشياء جميلة. القاعدة 69: أنت اشتغل بالقراءة ونحن نشتغل بالقراءة. صحيح محل يسري يبي كما يقول الناس. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكل قول نثبته للذات فنحن نثبته للصفات، ومن فرق في القول بينهما فقد فرق بين متماثلين. عندك بابين، بابان متماثلان، القول فيهما واحد، إياك أن تفرق في القول فيهما. فكل شيء تقوله في ذات الله فقله مباشرة في صفات الله. مثال: ذات الله موجودة ولا لا؟ فإذا صفاته موجودة. ذات الله هل تماثل ذوات المخلوقات؟ جواب لا. إذا صفاته أيضا لا تماثل ذوات المخلوقات. أنتم معي. الله له الذات الكاملة التي لا نقص بها بوجه من الوجوه ولا لا؟ فكذلك الصفات لها الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فما تقوله في الذات قله مباشرة بالصفات. من فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين. من اللي فرق بينهما؟ الممثلة. الممثلة يقولون إن لله ذاتا لا تماثل الذوات. طيب جميل، الصفات ماذا تقولون بها؟ لا الصفات لا نعتذر يا شيخ ولي، لا. صفات الله تماثل الصفات، هذا تناقض. تجعلون له ذاتا لا تماثل الذوات، ثم تجعلون صفات هذه الذات تماثل تناقض، وكل مذهبهم تناقض أصلا. فإذا كنتم تؤمنون أن لله ذاتا موجودة فيجب عليكم أن تؤمنوا أن لله صفات موجودة، وإذا كنتم تؤمنون أن لله ذات لا تماثل الذوات يجب عليكم أن تؤمنوا بأن صفات هذه الذات لا تماثل. لأنهم يقولون، لأننا نقول اختلاف الذوات يفضي الى اختلاف الصفات. كل شيئين اختلف بذاتهما فتختلف صفاتهما. فاذا كانت ذات المخلوق تختلف عن ذات الخالق، فاذا لابد لزاما ان تكون صفات الخالق غير صفات مختلفه عن صفات المخلوق. اما لم تثبتوا تباينا بين الذاتين واتفاقا بين الصفاتين، هذا خطا كبير. مو الأفضل هذه القاعدة نقدمها في باب الصفات أولاً؟ والله هذا الترتيب أنا اللي أشوفه. لا معنى القاعدة، معنى القاعدة ليس كمثله شيء. لا لا لا لا، أتفق مع الشيخ، أنا أتفق مع الشيخ، لأنها ترى ترتيب تغريدات، ولذلك نحن أخرنا في باب التبرر قواعد المفروض أنها تكون ملحقة. فإذا شوف فقد أجزت لكم، إذا رأيتم تقديماً لبعض القواعد أجزت، فإذا رأيتم تقديما لبعض القواعد وأن مكانها غير مناسب وقد أجزت لكم وأحللكم وأبيحكم أن تقدموا وتؤخروا، خاصة أنني علمت أن بعضكم يريد ترجمتها لشرحها لبعض الطلاب، فأنا أجزت لكم تدريسها وأجزت لكم التقديم والتأخير والزيادة والنقصان على ما ترونه مصلحة، لأن القضية قضية منفعة ومصلحة فيما لا يخرج عن المعنى. أكيد هم لا يحتاج تقييد لأنني أكلم لغة، أكلم لغة طبعا هو الطباعة أجزت لكم طباعتها، أجزت لكم طباعتها، ومن أراد أن يطبعها بفلوس يطبعها بفلوس، ومن أراد أن يطبعها لوجه الله يطبعها لوجه الله. أبدا هي ما ألفت إلا للمسلمين، فما كان لا أنفع للمسلمين كلما كان أحب لي، وأرجو الله عز وجل لا يحرمني أجرها إذا مت وصلت بها. ولذلك أنا أقول من أراد أن يشكرني ويرد هذا الجميل فليدرسها لغيره، أرجوكم يا إخوان رجاء إن شاء الله أبشر فليدرسها لأقل لما لا يقل عن اثنين ان شاء الله، وبشره ان شاء الله ساجعله ان شاء الله منهجا في معهد عندي ان شاء الله. الله اكبر ان شاء الله، الله يجزاه خير ان شاء الله. لأن من الصعب على الأب في هذه الأيام أن يقنع أولاده خصوصا في هذا والأسرة بالأمور التي هذه التي ندرسها. ممكن الطلبة يتقبلون أكثر، ولكن من الأب في الأسرة لا تكون هذه، يعني يجلس الأب وأولاده حوله وزوجته يتحدثون بكتاب الدروس. يعني ولو يعني حتى توصينا بتغذية عقول زوجاتنا وأبنائنا بمثل هذه الخصوم التي ستكون حزام أمان يحميهم بإذن الله مما يقيه الإعلام أو من المال. لأننا على موائدنا في بيوتاتنا هنالك أمور يعني يفترض سهولة العرض، ولكن ربما يختلف الطرح كان في المعهد عما في البيت. لكن أنا أشكرك على تنبيه جميل، فعلا نحن نحرص على الناس الآخرين، وأما أزواجنا وأولادنا فهم محرومون من هذه التقريبات. يعني وخاصة في الأسرة دائما تحدث في مجال التبركات وهكذا والشفاعات، هذه أنا لا أقول في الأسرة هكذا يكون لأنه ينتشر بين العوام في الأسرة، وبعدها نلتقي ب أقرره يعني جيد تنصح به، أنت تنصح به تنصحنا به. هذا هذا هذا هذا مجال آخر في الانتفاع بهذه المنظومة. إذن أنت ستدرسها في المعهد والشيخ سوف أيضا يلقح ذهن زوجته وأولاده. هذه كل جميع لمن أراد هي من لكن بعضكم سيترجمها، بعضكم سيترجمها إن شاء الله يترجمها. الله ما شاء الله ممكن أن تترجم لاحقا. ابدا اي لفظه ترى انها صعبه عليك بالترجمه انا اجيز لك ان تغيرها بما يناسب المعنى. يعني نحن تعلمنا وهو يؤيد هذا الكلام اعاده تاليفها باللغه التي لكن شيخ لكن فكرت عندما عملنا حلقات مقسمه على 130 حلقه بشيء على اليوتيوب للشباب عندنا في مصر يعني. لكن نسأل لكن الله تماما إن شاء الله يا شيخ يعني لكن ليس باللهجة المصرية يا شيخ لازم لا لا لا باللهجة الفصحى صحيح يعني حتى لا ينتفع بها فقط المصري يعني لا انت والشيخ امير المؤمنين والشيخ احمد تتفقوا على قضيه هذا وتساووا ان شاء الله. طيب يعني لو هنعرض هذا عليك ان شاء الله. في الطلاب عندي بسمان طلاب استخسر بعد الشرح هذا الشرح، لماذا؟ لانه يبقى رهين صدره ولا ينفع به غيره، فكانك عطلت نفسك على انتاج نسخه جديده. ولكن من الناس والله لو تشرح له من الصباح الى الصباح الاخر لا تستأسف على دقيقه واحده، بل والله تبذل معه الساعات الطويله وانت مرتاح البال وشريح الصدر. لمن؟ انك تعلم ان نفع متعلق لن تكون تلك المعلومات تستخدمها، بل سوف ينقلها الى غيره ويعلم غيره فيكون ذلك من العلم الذي انتشر. كما يصفها والدي العالم اللازم والعالم المتعلم. نعم، كالغيث والبئر. شيخ نسأل الله ألا ينقضي اليوم إلا ولا نحرم من 130 قاعدة. يعني القاعدة 70. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها. فما نقوله في صفة واحدة فنحن نقوله في جميع الصفات. فالباب واحد والقول واحد. نعم، وهذا رد على الأشاعرة الذين لا يؤمنون من صفات الله إلا بسبع صفات فقط. جمعها الإمام السفاريني رحمه الله بقوله: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. سبع صفات هي التي يؤمن بها الأشاعرة. طيب بقية الصفات أيها الأشاعرة ينفونها. فيأتي السني ويقول: إن القول في الصفات كالقول في بعض. تعالوا، لماذا أنكرتم صفة الرحمة وأثبتتم صفة السمع؟ لماذا؟ قالوا: لأننا نثبت سمعا لائقا بالله. نقول: قولوا هذا الكلام في الصفة التي أنكرتموها، لأن القول في الصفة كالقول في بعض. أما أن تعطوا الرحمة قولا وتعطون السمع قولا هذا تناقض، الباب واحد. فكما أن الله أعانك على إثبات سمع لائق بالله فسيعينك على إثبات رحمة لائقة بالله. قال: لا لا لا، السمع الذي أثبته على الوجه الذي لا يماثل الله فيه مخلوقا. طيب الحمد لله. والرحمة التي تنكرها تستطيع أن تثبتها على الوجه الذي لا يماثل الله فيها مخلوقا. فما كان جوابه عن دفاعا عن الصفة التي يثبتها؟ فما كان جوابه دفاعا عن الصفة التي يثبتها وهو نفس جوابنا عليه في الصفة التي ينكرها. فرقت تناقض لأن الباب باب واحد. فما تقوله في صفة الوجه قوله في جميع الصفات، كما تقوله في صفة اليدين قوله في جميع الصفات، ما تقوله في صفة السمع والبصر قوله في جميع الصفات. أما أن تعطي بعض الصفات أقوالا خاصة والبعض الآخر محروم من هذه الأقوال فهذا تناقض. يقول القول في البعض لها جميعا والقول في البعض لها جميعا فكل ما أذكره سميعا. ألم يتراجع الأشعري القاعده الواحده والسبعون: ما اضافه الله لنفسه ان كان عينا قائما بذاتها فهو قائما بذاتها ان كان قائما فهو خطا فهو إضافة تشريف وتكريم، وإن كان إضافة شيء لا يقوم بذاته فإضافة صفة إلى موصفها. هذه سيارتي، السيارة منفصلة عن ذاتي ولا لا؟ بيتي. هذه إضافة تملك. هذا بيتي، البيت منفصل عن ذاتي. هذه يدي متصلة بذاتي إضافة صفة إلى موصف. هل يتصور اليد انفصاله عن هذه؟ عيني، هذا سمعي، هذا بصري. فإذا هذه الصفات بالنسبة للمخلوق نجدها واضحة ظاهرة حسية. اترك الآن، ارجع إلى القرآن، نجد أن الله قد أضاف إلى ذاته أشياء كثيرة. طهر بيت. أشياء كثيرة يضيفها الله. هل كلها إضافة تشريف وتكريم كما تقوله المبتدعة؟ لا. الجواب لا. هل كله إضافة صفة إلى موصوف؟ الجواب لا. بل هذا يختلف باختلاف الإضافات. فإن أضاف الله شيئا لا يتصور انفصاله عن ذاته فإنها إضافة صفة إلى موصوف، وإن أضاف الله عينا منفصلة عن ذاته قائمة بنفسها فهي إضافة تشريف وتكريم. واضح؟ يعني العين إذا أضافها الله له إن كانت إضافة إضافة شيء لا يقوم بذاته فإضافة صفة إلى موصوفها، وإن كانت تقوم بذاتها فإضافة تشريف وتكريم. أنا سأسأل وأنتم حددوا. بسم الله. ورحمتي وسعت كل شيء. صفة. هذه ناقة الله تشريف طهرا بيتي تشريف. ويبقى وجه ربك بل يداه غضب الله صفر. كره الله صفر. رسول الله تشريف. وعباد الرحمن تشريف. صلي على رسول الله. القاعدة 72 الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل لا تنفى مطلقا. الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، بل هي موقوفة على التفصيل فيقبل حقها ويرد باطلها. واضح؟ نعم. شرحنا مثل المكان، الجهة، الحيز، الجسم. لو قلنا ما ثم إلا الله، هل هذه كلمة صحيحة ولا لا؟ ما ثم إلا الله، ماذا قالها ابن عربي صاحب الفصول؟ ماذا تقصد؟ أيوة، ماذا تقصد؟ صحيح. هم يقصدون المعنى الباطل، فتقول أنت ما ثم إلا الله، تقبلها ولا لا؟ تقول والله أنا سني، الألفاظ المجملة لا أبادر لا بقبولها لأن فيها باطل، ولا بردها لأن فيها حق. فماذا تقصد بقولك ما ثم إلا الله؟ هل تقصد ما ثم إله إلا الله؟ حق. ما ثم رب إلا الله، ما ثم خالق إلا الله، ما ثم معبود في هذا الوجود إلا الله، ما ثم قادر ومتصرف إلا الله. صح، لكن هم لا يقصدون حلول، هم يقصدون ما ثم وجود. أي ما ثم موجود عين الله، يعني أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فالذات وإن اختلفت في البصريات إلا أنها متفقة في الباطن، يعني بمعنى أن كل ما ترفه الله أن الله والوجود عين واحدة، هذا هم قصده. ولذلك يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ولذلك أصحاب هذه الفكرة يقولون صدق فرعون وقد بر لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله قد حل بس. وصدق الوثنيون لما سجدوا للصنم لأنهم يسجدون لحجارة في الظاهر لكن في الحقيقة الأمر الله. الله يا ناس احمد ربكم على الهداية. الحمد لله والله العظيم هداية تفضل، ليس بيننا وبين الله نسب ولا حسب حتى يوفقنا ويجعلنا خيرا، وإنما الله تفضل علينا بأن أخذ بنواصينا لهذا الطريق الجميل. شوف كيف تفضل الله علينا، أول فضله علينا أن جعلنا مسلمين. طيب هل كل مسلم على هداية؟ الجواب لا، في بعض المسلمين على بدعة. فتفضل عليك تفضلا آخر غير الإسلام وأن جعلك من أهل السنة. هل هذا كافي؟ لا، تفضل عليك تفضلا آخر شرح صدرك لقبول الحق، وتفضل عليك تفضلا آخر وجعلك من طلاب، وتفضل عليك تفضلا آخر وجعلك مؤلفا، وتفضل عليك بتفضل آخر وجعلك مقبول الكلمة عند الناس، وتفضل عليك تفضلا آخر أن ثبتك على الدين والحق والهدى إلى ثم لا تزال أفضال الله عليك في قبرك ويوم حشرك ونشرك حتى يتم فضله عليك بأن الله. هذه أفضال عظيمة جدا، من استشعرها تحرك قلبه ودمعت عينه، من استشعرها لا نزال في أفضل. هل تلك الأفضل صبغ الله علينا لوجود نسب بيننا وبينه أو لوجود استحقاق لنا عليه؟ لماذا؟ محض فضل من الله، فعليك أن تشكر الله قائما وقاعدا وأن تحمده وأن تنهج بالثناء عليه عز وجل، لأن الله قد آذن الشاكرين لنعمه بالمزيد وتوعد الكافرين لها بالويل والعذاب الشديد. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أعظم ما يشكر الله عليه نعمة الهداية. القاعدة 73 الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها كالمكر والكيد والسخرية والاستهزاء ونحوها. الصفات التي نثبتها لله عز وجل أو ننفيها عنه لا تخرج عن ثلاثة أقسام، صفات هي كمال من كل وجه، صفات هي كمال من كل وجه. هذه لا شأن لها بقاعدة، مثالها السمع، الحياة، القوة، القدرة، البصر وغيرها من صفات الله ثابتة في الكتاب والسنة، هذا ليس مجال قاعدتنا. الصفة الثانية صفات هي نقص من كل وجه، فهذه تنفى عن الله مطلقا كالموت، العجز، الضعف، الإعياء، الخيانة، الغدر، هذه تنفى عن الله عز وجل مطلقا مع إثبات كمال ضدها لله عز وجل. محط رحال قاعدتنا هذه في الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه هل نثبتها مطلقا؟ لا. الجواب لا، لأن فيها نقص، جانب نقص. طيب هل ننفيها مطلقا؟ لا. أجيبوا يا أخوان، الجواب لا. لما؟ لأن فيها جانب كمال، فإذا لا بد أن نخضعها لقاعدة التفصيل حتى يتميز كمالها من نقصها، فنثبت لله الكمال وننفيها عن النقص. وهذا له أمثلة. المثال الأول مثال المكر، هل يثبت لله المكر؟ فتقول إن المكر ليس من صفات الكمال المطلق حتى نلحقه بالقسم الأول، ولا من قائل نقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل الكمال بل المكر كمال من وجه ونقص من وجه، فنثبت المكر لله حال كماله وننفيه حال نقصه. متى يكون المكر كمالا؟ يقولون أما المكر الابتدائي فنقص. المكر الابتدائي يعني كونك تنكر بمن لا يستحق أن ينكر به، إنسان سلوك سليم لماذا تنكر به؟ المكر الابتدائي نقص لأنه ظلم وعدوان لا مقتضى له، فالمكر ابتداء لا يوصف الله عز وجل به، ولكن المكر جزاء من باب المقابلة، فهذا كمال لأنه دليل على كمال العلم وكمال القدرة على المعاملة بالمثل. ولذلك لا تجد المكر مضافا إلى الله عز وجل في القرآن إلا من باب المقابلة. ومكروا ومكر الله ويمكرون ويمكر الله، فإذا هذا يسمونه من الصفات الجزائية. مثاله الكيد. المثال الثاني، هل يوصف الله بالكيد؟ فتقول إن الكيد ليس من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقه بالقسم الأول، ولا من النقص المطلق حتى نلحقه بالقسم الثاني، بل هو بين بين. فحينئذ نثبت لله الكيد حال كماله وننفيه عن الله حال نقصه. انتبهوا، متى يكون الكيد كمالا؟ إذا كان الكيد ابتداء فهو نقص، وإذا كان جزاء فهو كمال. ولذلك لا تجد الكيد مضافا إلى الله في الأدلة إلا من باب الجزاء والمقابلة، كآخر سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طيب المثال الثالث، السخرية. السخرية ليست من القسم الأول ولا من القسم الثاني، بل هي من القسم الثالث، فنثبت لله السخرية حال كونها كمالا وننفيها عن الله حال كونها نقصا. متى تكون السخرية كمالا؟ إذا كانت جزاء ومقابلة. لما تكون كمالا في هذه الحالة؟ لأنها دليل على كمال العلم وكمال القدرة على المعاملة بالمثل، هذا كمال. لكن أما السخرية بمن لا يستحق أن يسخر به فهذا نقص. ولذلك لا تجد السخرية مضافة إلى الله عز وجل في القرآن والسنة إلا من باب الجزاء والمقابلة، كقوله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. هؤلاء طائفة من المنافقين لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجهيز غزوة تبوك كانوا جالسين على جدر المسجد، منافقين ما يهتمون بشؤون الأمة بس همهم النقص. فإذا جاء المؤمن الضعيف بكسرة من الخبز لتجهيز الجيش قالوا إن الله عن صدقتك لغني، وإذا جاء الرجل بصرة من ذهب وأموال كثيرة قالوا جاء بها رياء، يعني بس هذا وظيفة المنافق. فيقول الله عز وجل الذين يلمزون يسخرون المتطوعين، أي أصحاب الصدقات الكبيرة، المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا القسم الأول، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني سخروا بالطائفتين، يسخرون منهم. سخر الله. يا وين سخر؟ متى سخر؟ باب الجزاء والمقابل. ومثلها أيضا الاستهزاء، فروعها كثيرة. مثلها الاستهزاء، هل يوصف الله بالاستهزاء؟ نقول أما الاستهزاء الابتدائي فهو جهل، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون، كونك تستهزئ بمن لا يستحق أن يستهزئ به هذا جهل، هذا ظلم، هذا عدوان، هذا قلة أدب وحياء، قلة حياء. لكن أما أن تستهزئ بمن يستهزئ بالله أو يستهزئ برسوله أو يستهزئ بدينه وشريعته أو بعباده المؤمنين فهذا استهزاء في مكان. قال الله عز وجل: وإذ عن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ومنها وسيتغير الكلام فيها النسيان. نسوا الله فنسيهم. هل يوصف الله بالنسيان ولا لا؟ بس اسمعوا يا أخوان، إياك أن تقول لا مطلقا وتسكت، أو تقول نعم وتسكت، بل لابد أن تعلم أن لغة العرب واسعة. النسيان في لغة العرب له معنيان. المعنى الأول الغفلة والذهول عن الشيء. وضعت القلم ها هنا، ثم بعد دقيقة يا إخوان القلم هنا النسيان. ما معنى نسيان الآن؟ غفلة وذهول عن الشيء. هذا نقص في العلم ولا لا؟ نعم. إذن النسيان بمعنى الغفلة والذهول منفي عن الله لأنه نقص، وهو النسيان المنفي في قوله: وما كان ربك نسيا أي غافلا يذهل عما فعله خلقه. وقال الله عز وجل في آية أخرى: وما كان ربك نسيا، في آية أخرى: لا يضل ربي ولا ينسى. فكل نسيان منفي عن الله فهو النسيان بمعنى ماذا؟ الغفلة والذهول عن الشيء. وأما المعنى الثاني في لغة العرب فهو النسيان بمعنى الترك، جزاء المهمل لما يقال إهمال، ترك عن علم وعمد لا عن غفلة وذهول، جزاء ومقابلة وعقوبة. تناسي يعني غفلة، يعني من باب عقوبته، مثل أن تسيء إلى غني من الأغنياء، تسيء له ثم تحتاجه في يوم من الأيام فينساك يتركك لا ينقذك في كمبتك مع أنه قادر. هل غفل عنك وذهل؟ الجواب لا، هو تركك عقوبة، عقوبة لفعلك الماضي. فالترك عن علم وعمد يسميه العرب نسيانا، لكن لا عن غفلة وذهول، انتبهوا، وهو النسيان المضاف إلى الله من باب الجزاء والمقابلة. كذلك أتتك آياتنا في إيش؟ وكذلك اليوم، كما أنك تركت آياتنا عن علم وعمد وعناد في الدنيا، فنحن نتركك أيضا في الآخرة عن علم وعمد منا، ليس عن غفلة وذهول. ما نذهل عنك، لكن نتركك، لا ننفعك ولا نشفع ولا نقبل الشفاعة فيك ولا خلقك لأنك تركته. قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. إذا قيل لك إنسان: قرآنكم هذا متناقض، وقد قاله المستشرقون: كيف في آيات يثبت النسيان لله وآيات ينفي النسيان عنه؟ جزاء. ماذا تقول؟ النسيان المنفي عن الله هو النسيان بمعنى الغفلة والدخول على الشيء، والنسيان المثبت لله هو النسيان بمعنى الترك. قلنا في منظومتنا: والله ينسى، والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا يا فتى. فاعرف هنا المقصود بالنسيان. وفي المنظومة الثانية يقول: كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد يدخل حينئذ في وصفه لا الأول. يعني الترك عن علم وعمد هو الذي يدخل في وصف الله، ليس الأول الذي بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. طيب بقي عندنا صفة العجب، هل يوصف الله بهذا ويتعجب؟ لا، عجب ربك من صنيع. لا أقصد العجب في لغة العرب تقولها ولا نتركها لله عز وجل. فهيا واضح يعني العجب. شوف يا شيخ، أنت تدرس طلابا، أحدهما غبي بنمرة واستمارة، غبي بالفطرة، يرسب في كل سنة، وفي فجأة من السنوات في سنة من السنوات نجح 100%. أولا تتعجب من هذا الأمر؟ عجبا. سبب عجبك خفاء سبب تفوق، إذا بسبب خفاء شيء ما تعجب. فالعجب بمعنى خفاء الأسباب لا يوصف الله، لأنه ما يخفى على شيء. فهمت؟ لكن إذا وهو الذي نقول فيه إذا عرف السبب بطل العجب. إذا عرفت أن هذا الطالب اشتغل أسئلة من مدرس خائن، اشتغل أسئلة، زال عجبه؟ زال عجبه. لو أن إنسانا ماذا تقول؟ كيف تضحك و شراء الأسئلة؟ شراء طيب، ما عندهم هم في تركيا ما يشترون الأسئلة؟ يشوفون الأسئلة بدون شراء يعني؟ طيب، لأنهم جيدون يعني ما يحتاجون إلى شراء. أما عندنا شراء الأسئلة هذا مرة يعني منتشر جدا منتشر ولله ولله يعني. ما تجيب الله الحمد ولله المشتكر ولله المشتكر ولله الله المستعان طيب الواصل الواصل لو أن إنسانا فقيرا فقرا مدقعا ما عنده شيء من الدنيا أبدا حتى لو أراد أن يشتري دراجة ما عنده ففوجئنا بأنه بعد صلاة الفجر يقول على الأب المفتاح ألعب به المفتاح من سيارة من هذه الفارية سيارة من هذه الفارية التي عند بيتك قال سيارتي وبلد سيارتك كلها ولا بعضها قال لا كلها سيارة من أين أتيت بها أيها الفقير قال لا شأن لك فأهل الحي سيستغربون ويتعجبون ولا لا سبب عجبهم عدم معرفة السبب الذي به تملك السيارة فهمتم؟ لكن مين قال بعد ذلك لقد ذهبت إلى أردوغان فتصدق عليه انتهى العجب؟ نعم انتهى العجب انتهى العجب فإذا هذا العجب بهذا المعنى لا يوصف الله عز وجل به لماذا؟ لأنه ليس ثمك شيء من الأسباب يخفى عليه ثم يعلمه فيما بعد فينكشف عجبه هذا العجب للمخلوق بضعف علمه وضعف إدراكه وإحاطته بما حوله انتبه العجب الذي يضاف إلى الله في قراءة سبعية بل عجبت ويسخرون قراءة سبعية عجب ربك من صنيعكما بضيفكما البال يعجب الله إلى الشاب ليس له صبوة في إسناده مقال لكن أهل السنة مجمعون على إثبات صفة العجب ما معنى العجب المضاف إلى الله؟ أهل السنة تكلموا في المعاني ولا لا؟ نتكلم في المعاني الآن لا بأس عليه هو العجب الذي سببه خروج الشيء عن حكم نظائره خروج الشيء عن حكم نظائره الشباب غالبا لهم ميل إلى سماع أمور الشهوات مطالعة الشاب يحب سماع الكلام عن الشهوات عن المرأة وعن غزل بالمرأة لكن يأتينا شاب يخرج عن حكم الشباب ليس ثمة اهتمام بأمور النساء عنده الشهوة موجودة لكن لتقواه لامتلاء وقته لحفظ سمعه وبصره لخشيته من الله ليس ثمة كلمة تسمع عن هذا الشاب في قضية الشهوات وفي قضية الملذات فهذا يعجب الله له لأنه خرج عن حكم نظائره ليس لخفاء الأسباب الله يعلم لماذا خرج لكن لمجرد خروجه يعجب الله عز وجل مثال ذلك في السنة جاء رجل إلى المدينة ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا ومن عادته أن يضيف أضيافه بحث في بيوت نسائه صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا فأعلنها في وسائل الإعلام من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الصحابة وقال يا مرحبا ضيف رسول الله أهلا وسهلا بيتي كله مفتوح فذهب به في أول الليل وقال لامرأته ما عندك من الطعام؟ قالت ليس عندنا إلا طعام الأولاد قال لنا ولا يأكلون ولا تأكل لعبيهم ثم نوميهم نسي الأهل ثم قدم الطعام وأطفئ السراج نحن عادتنا إذا جاءنا الأضياف نوقد جميع المصابيح في البيت ولا لا؟ إذا جاءنا الأضياف نشغل جميع المصابيح لكن هذا ماذا فعل؟ ننور أن نسميها نشغل هذا ماذا فعل؟ قال أطفئ السراج إيش الضيافة؟ خرجت عن المألوف ولذلك لا يزال يضرب بها المثل مع أن كرم الملوك موجود والذبائح لكن لا يضرب بهم الأمثال وإنما يضرب بهذه لأن خروجي عن حد المال قال وأطفئ السراج فنمد أيدينا يعني نوهمهم بأننا نأكل ولا نأكل فلما جاء الفجر جاء بضيفه شبعان من النوم وشبعان من الطعام فإذا الوحي قد سبقه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أعلنها أيضا في وسائل الإعلام قال لقد عجب ربكم من صنيعكم بضيفكم البارح لما؟ إيش معنى العجب؟ يعني أنكم بتلك الضيافة خرجتما عن حكم الظاهر المضيف لا يفعلونها المضيف لا يفعل مثلها أنتم فعلتم شيئا صار يضرب به المثل ولا تزال الأمة معجبة بهذه القصة مع كثرة تكرارها لخروجها عن ماذا؟ لخروجها عن حد المال أسنان المشت لا يثير اهتمامك إلا السن الذي المكسور أو الرفيع عن بقية الأسنان هو تتعجب منه لماذا؟ لماذا نسوا هذا؟ فإذا خروج الشيء عن حكم نظائره هو العجب المضاف إلى الله، ولذلك يقول والله يعجب، والله يعجب من خروج الشيء عن حكم النظائر لا خفاء معاني. والله يعجب من خروج الشيء عن حكم النظائر لا خفاء معاني. هنا شيخنا عجب الله من صنيعكم. فرح الله. لا لا هذا تأويل عجب نعلم معناه ولكن كيفيته إلى الله عز وجل لا ننقله إلى معنى صفة أخرى. شيخ هنا يريدون أنه بما أنه يحتمل النقص فلننفي نفي مطلق. لا يجوز، لا يجوز، هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. الرد قصدي الرد. النفي المطلق لا يكون إلا في النقص المطلق، وأما النقص الجزئي فإنه يكون فيه النفي الجزئي. فالنفي المطلق إنما يناسب النقص المطلق، والنفي الجزئي إنما يناسب النقص الجزئي. فالنقص المطلق نفينا مطلقا، النقص الجزئي ينفجز. هذا هو العدل، أعطي كل الذي حقه ما حق النفي، ما حق النقص المطلق؟ النفي المطلق. ما حق النقص الجزئي؟ النفي الجزئي. نعم. القاعدة 74 الأصل في كلام الشارعي حمله على حقيقته وظاهره، فلا يصار لمجازه وخلاف ظاهره إلا بدليل وقرينة، فالانتقال عنهما بلا قرينة تحريف. القاعدة 75 كل ما حرفه أهل البدع فيجاب عنه بجواب متبع أنه خلاف الدليل وخلاف مذهب السلف وليس عليه دليل، فهذه ثلاثة أجوبة لا تختلف أبدا. هذه الأجوبة الثلاثة احفظها دائما، لأنك تجيب بها عن كل تحريف حرفه أهل البدع. يقول الناظم وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل، قل فهم لا سوغة. هذه الأجوبة الثلاثة كانت تقول بل يداه مبسوطتان، أهل البدع يقولون إن المراد بها النعمة والقدرة، فتجيب عنهم أن قولكم هذا خلاف فهم السلف وخلاف اللغة وليس عليه دليل. طيب ينزل ربنا، أهل البدع يقولون ينزل ملك أو ينزل رحمة أو ينزل أمره، فتقول أجيب عنكم بثلاثة أجوبة خلاف اللغة خلاف فهم السلف خلاف الدليل. طيب قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك أي ذاته، تقول هذا تحريف وأجيب عنه بثلاثة أجوبة أنه خلاف فهم السلف خلاف اللغة ليس عليه دليل. استوى على العرش يقولون استولى عليه، أجيب عن تحريفهم خلاف اللغة خلاف منهج السلف ليس عليه دليل. وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل. هذه في بعض الأجوبة تزيد إلى 7 إلى 10، لكن هذه الأجوبة أساسية. احفظها. أنه خلاف الدليل ولا خلاف اللغة. أنه خلاف فهم السلف وخلاف اللغة وليس عليه خلاف اللغة. أنه خلاف اللغة أنه خلاف مش عندك مكتوب. خلاف الدليل. أيوة. خلاف السلفي. وخلاف وليس وليس وليس عليه. لا لا. خلاف اللغة. اللغة. خلاف اللغة وليس عليه. خلاف فهم السلف وخلاف اللغة وليس عليه الدليل. يعني أنه خالف خلاف اللغة يعني. اللغة. شيخ بد. يعني ليس خلاف اللغة. هنا خلاف اللغة. نمحي الدليل نكتب اللغة. أنه خلاف اللغة. وخلاف الدليل وخلاف فهم السلف. هذه خلاف فهم السابقين. بدل الدليل يا جماعة. اللغة. خلاف فهم السابقين. وخلاف اللغة وخلاف الدليل. إذن فقط تضاف. بدل الدليل. خلاف الدليل. خلاف الدليل مكرر ولا لا؟ نعم. لا لا. شيخنا مكتوب. خلاف الدليل أولا. خلاف الدليل. خلاف اللغة. ثانيا خلاف مذهب السلف. طيب وخلاف اللغة. وليس على. لا خلاص ما يحتاج. خلاف اللغة. أول واحدة خلاف اللغة. خلاص. خلاف اللغة إضاحة الأولى أو الثانية أو الثالثة. القاعدة 76 مفهومش معنى هذا جواب؟ ليس جوابا حصريا لا، لكنه جواب أصلي في كل تحريف. يصلح أن ترد به في كل تحريف، وإلا قد يكون هناك أجوبة أخرى وهي أن كلامكم هذا انصراف من حقيقة الكلام إلى مجازه والأصل في الكلام الحقيقة. الجواب الرابع أن كلامكم هذا انصراف من الظاهر إلى التأويل والتحريف بلا قرينة، وهذا لا يجوز. وقد ابن تيمية عادي قد يكون أحيانا 90 وجه لجواب واحد اسمها التسعينية، في رسالة لا اسمها التسعينية 90 وجه يرد بها على من ينكر. القاعدة 76 كل لازم باطل على نصوص الصفات يفرضه العقل فسببه وعلته تمثيل صفات الله بصفات خلقه. فلو سلمت العقول من ذلك لما لزم توازم باطلة. هناك قدارة، هناك نجاسة، إياك أن يتلوث أو يتقدر أو يتنجس بها عقلك، وهي أنه ينقدح في ذهنك أن ما يضاف إلى الله كما يضاف إلى. متى من قدح في ذهنك هذه القدارة والنجاسة اعلم أن اللوازم سوف تكون كلها باطلة، فتحملك تلك اللوازم الباطلة على إنكار الحق. لو أن ذهنك غسل غسل وصفي ونقي من هذه القدارة والله لا يلزم لازم الباطل. لماذا مثل الممثلة لوجود هذه القدارة؟ لماذا عطل المعطلة لوجود هذه القدارة؟ فلو أن هذه القدارة سلمت منها فلو أن عقولهم سلمت من اسمحوا لي عن التعبير بالقدارة من باب التنفير منها، لو أن عقولهم سلمت من هذه النجاسة والعذرة والقدارة كرمكم الله والله ما يقعون في التنفير ولا يقعون في التعظيم. فعقل حماه الله من وجود هذه القدارة، عقل أراد الله بصاحبه خيرا. نسأل الله أن ينزه لنا. كل لوازم الباطلة في باب الأسماء، كل لوازم الباطلة في باب الأسماء سببها وجود هذه القدارة في الدنيا. ولذلك المخالفات العقدية ترجع إلى آفتين. كل المخالفات العقدية ترجع إلى آفتين. تشبيه. كل المخالفات العقدية ترجع إلى آفتين. إما تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق. وارجع إلى المخالفات العقدية تجدها هذا السبب. الذين عبدوا الأولياء اعتقدوا فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا فرفعوهم إلى مرتبة الله. طيب الممثلة جعلوا صفات الله كصفات خلق. إذا الضلال في باب الربوبية وفي باب الألوهية وفي باب الأسماء والصفات سببه إما أن يكون تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. هذه آفات العقيدة، آفتان كل المخالفات العقدية بسببها. أعوذ بالله من نعم. القاعدة 77. الله أعلم بنفسه. فيديو لازم كمان. تعال تعال. يمزح يلي. يلعب يا بدر. كمل. أنه ليس تصوير فوتوغرافي هذا فيديو. القاعدة 77. الله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ورسوله أعلم الخلق به، فلا يجوز معارضة خبر الله ولا خبر رسوله في نصوص الغيب. يعني إذا قلت إن لله وجه، واحد يقول لا ليس لله وجه، يا رجل الله أعلم بنفسه منك. الله يقول ويبقى وجه ربه ويكشف حجاب العزة عن وجهه. والله عز ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به عن علمه. أنت الآن أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ هذه من قواعد الإلزام، أن من أخبر بهذه الصفات إنما هو الله أخبره به عن نفسه، ومن أخبر بشيء عن نفسه فيكون أصدق من خبر غيره عنه. فنحن نؤمن بالله وصدقنا بخبر الله، وأما أنتم يا من تعطلون وتنكرون فإن أخباركم كاذبة. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث، قل صدق الله. القاعدة 78. انتهى الوقت للإسلام. ما شاء الله مشينا جميل جدا. طريقة الراسخين في العلم هي رد المتشابه إلى المحكم، صح، ورد المحتمل إلى الصريح، صح. وطريقة أهل الزيغ اتباع المتشابهات وتعطيل المحكمات. واضح دليلها؟ نعم. القاعدة 79. أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات على وجه التفصيل وينفون النقص إجمالا، وأهل الزيغ والبدع يعكسون فيثبتون إجمالا وينفون تفصيلا. آخر سورة الحشر كم فيها من إثبات؟ آخر سورة الحشر من يقرأها؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. إذا في باب إثبات صفات الكمال فصل بارك الله فيك، لو تجلس تفصل صفات الكمال إلا من الصباح إلى الصباح. لكن أما في باب النقص لا أجمع ليس في جدره شيء. لم يكن ليس كمثله بلد وليس كمثله انس وليس كمثله جن. لا تفصل في باب النفي. باب النفي طريقة الأدب مع الله في أبواب النفي أن تجمل. وطريقة الأدب مع الله في باب الإثبات أن تفصل. بل حتى لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا وقلت أيها الملك إنك لا يسميك ملك من ملوك الدنيا وتتوكل على الله. يقول جيبوا جيبوا هذا الشيخ. فهمت. هذا الشيخ. مليون ريال ريال على طول. لماذا؟ لأنك سلكت طريق الأدب في النفي. خلاص. إجمال. لكن لو دخلت عليه وقلت أيها الملك أنت لست بزبال ولست بجان ولست ببقال ولست بفقير تمشي يجيب ابن الكلب هذا على كل تفصيل يا قليل الأدب. إذا التفصيل في نفي صفات النقص قلة أدب في المخلوق. والله أحق عز وجل أن ينزع على لكن لو دخلت على الملك أو دخلت على الملك وقلت أيها الملك إنك كريم شجاع بطل جواد قوي سخي أبسط. لو تقعد بالصلاح وأن تفصل في صفات الكمال تتملق له. إذن سويتك طبعا المبلغ الذي سيكتب في الشيخ على حسب التفصيل. فإذا إذا كانت الإثبات مبني على التفصيل والنفي مبني على ما هو طريقة الأدب فأحق من نتأدب معه الله. ولذلك الله عز وجل في القرآن في النفي تجده يجمل فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له فلا تجعلوا لله أندادا. هل تعلم له سميا؟ انتبهوا لنقطة مهمة وهي أن هذه القاعدة أغلبية لا كلية. من يشرح لي؟ أغلبية لا كلية معناها يعني أحيانا نجد الدليل يجمل في الإثبات ويفصل في النفي لضرورة. الإجمال لضرورة. الإجمال في الإثبات ولله الأسماء الحسنى فصل؟ ما فصل. وله المثل الأعلى هل فصل؟ إيش هذا؟ واحد يبيع أشياء. طيب ما فصل. لكن واحد بقول الحمد لله الذي لم ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لم يلد ولم يولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لكن اسمعوا كل صفات نفي فصل الله فيها فتفصيله من باب الرد على ما فلما كان النصارى يثبتون الصاحبة ولولا قال ما اتخذ صاحبة ولا ولد وهكذا. فإذا الأصل في النفي هو الإجمال لكن إن فصل الله فلا بد على من فصل. والأصل في الإثبات التفصيل لكن إن أجمل الله عز وجل فإنما هو من باب الإثبات الجمالي الكمالي فقط. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. يقول ابن تيمية وأما من حاد وزاغ عن سبيلهم فإنهم يثبتون الصفات على وجه الإجمال وينفون على وجه التفصيل. ايش معناها ينفون على وجه التفصيل؟ الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يشم ولا يرى ومن الدنيا نفيا. طيب الاثبات الله موجود بشرط الاطلاق بس كذا بس في الاثبات كذا. النفي يملؤون الدنيا نفيا فيقول املأ الدنيا نفيا ولكن اياك ان تثبت لله صفه واحده. بل إن من أعظم الطوائف كفراً النصيرية الإسماعيلية الذين ينفون عن الله عز وجل النقيضين الغلاة وهم يقولون الله لا حي ولا ميت ولا ميت الله لا موجود ولا معدوم ولا معدوم عدم ها مو عدم لا يقول لا شيء ممكن ممتنع مستحيل. لأن سلب النقي يقول ابن تيمية في التدمرية قال وهذا ممتنع لأن سلب النقي كاجتماع النقيضين كلاهما من الممتنعات. أنت إذا هذا اليد ثابتة ولا متحركة؟ لا ثابتة ولا متحركة. لا لا لا لا ثابتة متحركة. هل يمكن أن تكون ثابتة متحركة في لحظة واحدة؟ لا طبعا. خلاص نقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. فإذا هؤلاء يسلبون عن الله صفة النقيض. قالوا لماذا؟ قالوا لأننا لو وصفناه بالحياة لشبهناه بالأحياء بالموجودات. ولو وصفناه بالعدم لشبهناه بالمعدوم. إذا الحل ما هو؟ ننفي عنه صفة الحياة فننفي عنه صفة العدم فشبهوه بالممتنعات. بالممتنعات في قاعدة عند ابن تيمية في التدمرية تسمحون لي أقولها قولا؟ يقول كل مبطل، انتبه، فر من محذور في الصفات فسيقع في ما هو أشد منه. كل مبطل فر من محظور في الصفات، يعني عطل الصفة بسبب محظور في ذهنه، فليعلم أنه سينتقل إلى ما هو أشد منه. يعني مثل الأشعري يجي ويقول والله أنا أنكر صفة الرحمة، نقول لماذا؟ قال لأن الرحمة معناها إرادة، إرادة النفع، هذا معنى الرحمة، هذا تفسير الرحمة. نقول طيب هي إرادة ولا لا؟ طب أنت تثبت لله عز وجل إرادة، الإرادة مريدة. فلماذا؟ فلماذا يعني مشى عقلك هناك ولم يمشي هنا؟ فإذا كل مبطل في الصفات يفر بمعنى فسيقع إما في نظيره أو في أشد، في أشد منه. لعلنا نجتمع يوما من الأيام في شرح التدمرية، لأنني أرى والله أعلم أن من لم يسمع شرح التدمرية فلن يكون قويا في التفسير العقلي، لن يكون قويا في التفسير. وبالمناسبة ترى مررنا على قواعد كثيرة، من قواعد التدمرية وهي أول قاعدة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. القاعدة الثانية أن الاتفاق في الاسم الكلي لا يستلزم الاتفاق في. طيب القاعدة الثالثة هي هذه عندكم، الكلام في، الكلام في الصفات البعض. القاعدة الرابعة الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الخامسة الكلام في الصفات كالكلام في بعضها. القاعدة السادسة أن لفظ الظاهر لفظ مجمل، ثم تكلم عن قواعد في القدر. فإن شاء الله إذا فهمتم هذا سوف تفهمون التدمرية أو يكون قريباً قريباً تفهم. عبدالله ليش ما قريت؟ شيخنا الأصل في الإثبات التفصيل والأجمل فهو من باب إيش؟ الأجمل فهو من باب الإثبات الجمالي الكمال الإجمالي فقط. يعني من باب إثبات الكمال لله عموما وتفصيلا. أنا عندما أسمع هذا الكلام في وجه يعني قلبي يحترق، ويومان فقط في العقيدة لا. والله لا تكفي. هذا الترتيب. إن الإدارة. يعني ما ينفعش يوم ثاني يا شيخنا؟ الله ما في وقت. لأن اليوم الثاني اليوم بنسافر مثلا يا أبو محمد. فجر ونصبح في أنطاكيا في دورة في الرحمانية على طول في قواعد الدعوة الريحانية، كتاب اللي اسمه تفكير وصول الصحة. قلت له محمد علي الزمير ذهب إلى هناك ويسكن هناك فلم يحضر هذه القاعدة الثمانون. تسجل الريحانية؟ نعم نريدها. ها؟ نسجل ما نسجل. ما أدري والله. يسجل. الله أعلم. هذا ليست القاعدة الثمانون. الله سبحانه لا يجوز في حقه إلا قياس الأولى، فكل كمال في المخلوق لا نقص فيه فهو أحق به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله ينزه عنه. أي كمال تجده فيك ولا نقص فيه فاعلم أن الذي أعطاك هذا الكمال هو الله، فالله أحق بالكمال. وأي نقص فيك لا كمال فيه أولا ينزه عنه. فلا يمكن أن تصف نفسك بالكمال المطلق في حال لا تصف ربك بهذا الكمال، أو تنزه نفسك عن شيء من النقص في حال لا تنزه ربك عن هذا الكمال. فهذا القياس يجوز بحق الله، وهو القياس الأولى. الأولى مش معناها مثلا انتبه كل كمال مقيد هذا الكمال بقوله لا نقص فيه. العلم كمال لا نقص فيه، فإذا الله أولى بالاتصاف بالعلم. حياتك كمال لا نقص فيها، فإذا الله أولى بالاتصاف بهذه الحياة. سمعك كمال لا نقص فيه، فالله أولى بالاتصاف بالسمع. بصرك كمال لا نقص فيه، فالله أحق أولى. قوتك كمال لا نقص فيه، فطيب العكس. موتك نقص لا كمال فيه، فالله أحق المنزع عنه. غدرك نقص لا كمال فيه، فالله أحق المنزع عنه. ضعفك وعجزك نقص لا كمال فيه، فالله أحق المنزع عنه. فهمتم هذا؟ لماذا تقيد هذا بقولك لا نقص فيه وهذا بقولك لا كمال فيه؟ انتبه. نعم انتبه. الانسان يولد له، طيب الولاده كمال ولا لكن فيها نقص؟ الولاده كمال بحق المخلوق صحيح. ولذلك اذا ابطا الزوجان عنها ذهبا للعلاج ولا لا؟ والمراه العاقر والرجل العاقيم ناقص ولا ناقص؟ في نقص، نقص خلقي قدري كوني، الله اعلم بحكمته فيه. فالولادة كمال، فلماذا نقول بما أنها كمال لماذا لا نصف الله بها؟ لا انت ممكن هو كمال لا نقص فيه. الولادة كمال من وجه ونقص من وجه. ولذلك يقول فلما بلغ معه السعي. إذا الأب يحتاج إلى ابن يسعى معه، ينهي أموره، يقوم معه ببعض شؤون بيته، لأنه يعاونه في بعض المسائل. فإذا الولادة كمال من وجه ونقص من وجه، فلا تدخل معنا بهذا. نحن نقصد الكمال في المخلوق إذا لم يعارضه نقص. نقص. طيب مثال آخر، أنه هو ليس كمالا في المخلوق. نعم. النوم كمال في المخلوق، لذلك الإنسان إذا لم ينم يموت عند الدكتور، ذهب إلى الدكتور، ذهب إلى الدكتور، أعد لي صفة كمال، أعد لي صفة كمال. ولذلك إذا جاءك واحد يقول أنا نمت أمس، ما تقول لا يا شيخ عشان ما شاء الله أنا نمت أمس، طبيعي طبيعي طبيعي. ما تقول، لكن لو قلت والله انا ما نمت امس تقول سلامات عسى ما شاء. كلمة سلامات ما تقول الا في انتفاء النوم، بدليل ان الكمال هو ان تنام. فاذا الكمال النوم، النوم كمال. فلماذا لا نقول اذا بما انه كمال لا نصف، لماذا لا نصف الله؟ نقول لا، لانه كمال من وجه ونقص من وجه، وهي ان القوة البشرية خلقها الله في كونه متجددة، ومن اسباب تجديدها النوم. النوم. ولذلك الانسان تضعف قواه ويختل عقله ويختل بصره اذا لم ينم، اذا لم ينم ويوسوس ويهلوس. ما هو الكمال الذي لا نقص فيه؟ العلم. العلم من حيث هو كمال لا نقص فيه. لكن بعض الناس قد يتعلم علم باطل، صح؟ لا، هذا باطل باعتبار النسبة. لكن العلم من حيث هو كمال، السمع من حيث هو كمال، أسأل البصر من حيث هو كمال. انا لا اتكلم عن علمك انت، لأن قد تتعلم باطلا وقد ترى محرما وقد تسمع، لكن أتكلم عن جنس السمع، عن الصفة نفسها. فهمتم هذا؟ عن الصفة، عن اسم الصفة، الاسم المبهم وليس المسمى، صح؟ فالبصر كمال من حيث هو بصر، لكنها لكن استفاد منها أهل السنة. ولذلك أهل السنة لا ينكرون المعلومات التي تأتيه من الخارج مطلقا، ولا يقبلون مطلقا، وإنما إذا كانت تعارض وكانت تخدم فأقبل. أجلس؟ تفضل. واضح الكلام؟ فإذا ما كان كمالا في المخلوق لا بد أن تقيد، تقول لا نقص فيه، فالله أحق به. طيب العكس، وما كان نقصا في المخلوق إيش؟ لا كمال فيه، فالله عز وجل أحق أن ينزه عنه. شيخ الوقت خمس بس، نحن ما أعلم نتابع جمهور آخر يوم. السلام شيخ، بس بقى معنا الوقت، معنا درسان لا. لا أنا إحنا ما خلصنا غير 80، بقي لنا 50 ساعة. متى ما أردتم أن تقوموا؟ نأخذ 10 قواعد. نحن معك يا شيخ. نأخذ 10 قواعد. أنا حدد بالوقت يا شيخ أحسن. حدد بالوقت. هلا واحدة ونص لا دي واحدة. الواحدة عشان الصلاة والغداء. طيب في الواحدة. يلا بسم الله. يلا بسم الله. القاعدة ساعة. يلا بسم الله. القاعدة الواحدة والثمانون. أهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم، فهما وسطيتان، وسطية عامة للأمة ووسطية خاصة، وهي وسطية أهل السنة والجماعة. هذه عامة ما فيها مرور الكرام، لا بد نقف عندها قليلا. هما وسطيتان، وسطيتان، وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شوف هما وسطيتان، وسطية، وسطية الأمة، وهذا تسمى الوسطية العامة. أي وسطية الأمة بين من؟ بين اليهود والنصارى. والنصارى بسم الله. دائما عقيدتنا بين اليهود والنصارى. أضرب لكم مثال، ماذا قال اليهود في عيسى؟ أنه كذاب ومنظري. أعوذ بالله. وماذا قال النصارى؟ ابن الله. ماذا قال المسلمون؟ أنه عبد الله ورسول. فقولهم عبد الله رد على النصارى، وقولهم ورسوله رد على اليهود، لأن نحن وسط. طيب اتركوا هذه المسألة. ماذا يعتقد اليهود في الحائط؟ عدم الاقتران، لا يجامعونها ولا يجالسونها ولا يؤكلونها. طيب وماذا يعتقد النصارى؟ جواز جماعها. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود، إلا النكاح رد على. إذن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. طيب هذه الوسطية العامة انبثقت منها وسطية خاصة. وذلك لأن الأمة انقسمت إلى 73 فرقة. هذه الوسطية الخاصة هي وسطية. فإذا أهل السنة وسط، انتبه الرسمة دي، انتبه الرسمة دي، أهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين اليهود والنصارى. لا، الوسطية أهل السنة ليست بين اليهود والنصارى، لا، بين الممثلة والمعطلة في باب الأسماء والصفات، وبين الجبرية والقدرية المرتكب الكبيرة، بين المرجئة والخوارج، وبين المرجئة والوعيدية في باب كذا، وبين الناصبة والغالية في باب الصحابة، وهكذا. إذا لا تجد بابا عقديا إلا وأهل القبلة انقسموا فيه إلى ثلاث فرق: فرقة أخذت بطرف العصا الأول، وفرقة أخذت بطرف العصا الثاني، وفرقة توسطت. هذه الفرقة المتوسطة في سائر أبواب الدين هي إذن هم وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمة. نحن بمجرد كوننا مسلمين حققنا الوسطية إيه؟ العامة. العامة الأشعري مسلم إذن عنده وسطية عامة، المعتزلي مسلم إذن عنده وسطية عامة، لكن بقينا إيش للتوفيق أن يوفقنا الله إلى الوسطية الخاصة. طيب انتبه لي، وقد تخالفونني وقد توافقونني، ما معنى الوسط؟ أي الخيار العدول. لما جعلنا الله وسطا؟ حتى نكون شهودا على أعمال الأمم. فكما أن الأمة ستكون شهودا على أعمال الأمم، أهل السنة سيكونون شهودا على أعمال. إذا فأهل السنة وسطا في وسط، وسط أصغر في وسط أكبر. مثلا يقول ابن تيمية: فأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة والمعطلة، وفي باب أسماء الأحكام والدين بين المرجئة والوعيدية، وفي باب القدر بين الجبرية والقدرية، وفي باب الصحابة بين الغالية والناصبة. أخي كلام كلام دور كلام علماء ابن تيمية. عندكم بعد قدرة على القاعدة اللي بعدها؟ نعم. القاعدة الثانية والثمانون: خبر الآحاد الصحيح حجة في باب الاعتقاد، يجب تصديقه واعتقاده واعتقاد مدلوله، فمن نفى حجيته في باب الاعتقاد فهو من أهل البدع والضلال. فإذا كل صفة ثبتت لله عز وجل أو خبر عقدي نقله الواحد الصحيح، الخبر الآحاد الصحيح، فيواجب عليه اعتقاد مدلوله. فإن قلت هل هناك صفات أثبتها السنة بأخبار الآحاد؟ نقول إيه كثيرة، مثل صفة الأصابع أخبارها أحد، ونحن نؤمن بأن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته. طيب ومثل صفة الفرح ثبتت بأخبار أحد، ونحن نؤمن بأن لله فرحا لائقا بجلاله وعظمته، نعلم معناه ونخل كيفيته إلى الله عز وجل. صفة ساعدوني، صفة الملل أيضا لله ملل يليق بجلاله وعظمته. صفة البشبشة أيضا صفة لله بشبشة تليق بجلاله وعظمته. بالمناسبة لي كتاب ارجع في كتاب اسمه إتحاف أهل الألباب لمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب. هذا فقط ليس هذا ليس فقط في قضايا الأسماء والصفات، لا، في قضايا العقيدة كلها. كلها يعني مثلا قضية المهدي نعم، أخبار ما ثبت منها كلها أخبار آحاد. خلاص إذا نثبت هذه العقيدة، نثبت هذه العقيدة مثل عذاب القبر بس متواتر، عاد القرآن متواتر. حيث وعلى من البيت يعني لثبوتها بالقرآن. حيث وعلى الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب. تجدونه بالصفحة. نحن تعلمنا في سوريا أنه لا يقبل في قضايا العقيدة إلا الأخبار المتواترة. طيب سؤال، بسألك سؤال. أسألكم سؤالا. أقسم بالله أن أهل البدع ما قرروا هذه القاعدة حرصا منهم على العقائد، وإنما قرروا هذه القاعدة ليتخلصوا من تلك العقائد التي ثبتت في أخبار أحد. قالوا أخبار أحد مقدور على سنده، بدليل أنهم ما آمنوا حتى بالصفات التي ماذا؟ المتواترات. هل سلمت المتواترات منهم؟ لكنهم رأوا أن المتواترات لو ردوها لفضح أمرهم، فردوها معنى للتحريف. وأما الآحاد فاستطاعوا أن يردوها باطنا وظاهرا لأنها بسيطة. فإذا قولهم لا نقبل في العقائد إلا المتواترة تكذبون، لأن المتواترات كثيرة في العقائد، ومع ذلك يعرفون مثلا صفة الوجه ثبتت بالمتواترة، هل آمنوا بها؟ صفة اليدين ثبتت بالمتواترة، هل آمنوا بها؟ طيب صفة النزول، روى النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 28 صحابي، المتواترات العلوم الاثبتوا الرسائل واجد فان القضيه من قضيه حبس ومن حريصين على العقيده يا شيخ لا لا لا لا بل هو قالوا الالحاد بسيط اركلها برجلك كذا خلاص خلص منه لكن باقي المتواترات لو انك انكرتها سندا لفضحت فانكرها معنا فحرفوا المتواترات معنا وقبلوها ظاهرا واما الالحاد معنى وظاهر فبان معنى وظاهر اذا القوم لا يريدون اثبات الصفات القوم لا يريدون اثبات لا يفهمون قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سابقا اول ما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الى القوم فكان اول ما يخاطب الناس يقول له الايمان بالله عز وجل يعني انطق من الايمان فهو صحابي يعني احد ليس متواتر الادله على هذا الادله على قبولها بين القران والسنه كثيره القاعده ولذلك تستطيع ان تختبر الانسان أول ما تسأل تقول هل أنت ممن يستدل بالمتواترات في العقائد؟ وإن قال نعم فهو سني وإن قال لا بالأحاد يا شيخ بالأحاد أنت متواترات لا لا أصبت أنت وأخطأت لو قلت لو قلت له ما هل تستدل بالمتواترات في الأحاد هل تستدل بالأحاد في مسائل الاعتقاد؟ فإن قال لا فهو من أهل البدع وإن قال نعم فهو من أهل السنة هذه أعظم علامة أعظم علامة لأن أهل البدع كلهم عن بكرة إما في جهمية وهم خارجية وهم رافضية وهم معتزلية الثاني والثالث القاعدة الثالثة والثمانون الإيمان عند أهل السنة مرتكز على ثلاثة قواعد الأسماء والصفات البشر أخذنا في قواعد الإيمان بسم الله الإيمان عند أهل السنة مرتكز على ثلاثة أركان اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح فمن أسقط واحدا فهو من أهل البدع القاعدة واضحة لا بقينا واضحة بس أنا سولد عليها إشكالا الإيمان اعتقاد بالجنان معروف وقول باللسان معروف لكن عمل بالجوارح والأركان انتبهوا أرجو أن تلقوا أقلامكم وتنتبهوا لي اسمعوا العجيب أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يتفقون معنا في هذه الأركان هم عندهم أركان الإيمان ثلاثة ومع ذلك هم مبتدعة ونحن أركان الإيمان ثلاثة وأهل الحق الإيمان عند الوعيدية اعتقاد بالجنان عندنا برضو اعتقاد بالجنان طيب وقول باللسان عندهم ونحن أيضا عندنا قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان ونحن أيضا عندنا عمل بالجوارح والأركان ومع ذلك هم على باطل ونحن على حق ما الفيصل الذي جعلهم على باطل مع الاتفاق في الأركان في الظاهر ما الفاصل اسمع فاصل هنا وإياهم في قولنا عمل بالجوارح والأركان العمل الذي هو شرط في الإيمان عند أهل السنة هو الجنس لا الآحاد إلا بدليل والعمل الذي هو ركن عندهم إنما هو الآحاد أضرب مثالين حتى يتضح المقام لو أن زيدا من الناس قال جاءنا وهو كافر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقتصر على الإسلام بالنطق بالشهادتين اقتصر من الإسلام بالنطق بالشهادتين ليس عنده جنس أعمال أخرى ليس عنده صلاة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا شيء من الأعمال التي تختص فيها ما عنده أعمال أبدا فهذا ترك الأحد ولا ترك الجنس فإيمانه ليس بصحيح من ترك جنس العمل إيمانه ليس بصحيح عند أهل السنة لكن لو أن زيدا من الناس نطق بالشهادتين وصلى إذا وجد الجنس زكى وجد برضو الجنس حج الله يا سلام عليك يا زيد زدنا لا ترك الصيام الله حلق لحية حروب أسفل لي يا الله حق والديك هذا عنده مخالفة في أحد ولا في الجنس الأحد المخالفة عند أهل السنة في الآحاد إنما تنقص كمال الإيمان الواجب لا تنقض أصله. مطلق ماذا؟ هذا واضح. اللي ينقض أصل الإيمان هو ترك الجنس. أما ترك آحاد العمل فإنما تنقص كمال الإيمان الواجب على قدر المخالفة. لكن انتبه. إلا إذا ورد دليل يدل على أن ترك هذا العمل المعين ينقض أصل الإيمان كالصلاة بس أنك إذا لم تصلي فقد دل الدليل على أن ترك هذا العمل بخصوصه بجنسه لا بخصوصه هو بعينه ترك الصلاة تماما قصدي ترك المطلق هذا المعين ترك المطلق للصلاة يخرجك عن دائرة الإسلام ولذلك نقول احفظوها العمل الذي هو شرط في صحة الإيمان عند أهل السنة هو جنس العمل، لا آحاد العمل إلا بدليل. العمل الذي هو فهمت ماذا؟ ما واضح لا المرجئة الوعيدية، لأن المشكلة مع الوعيدية ونرجع والمرجئة. العمل الذي هو ما تستطيع تعبر عنه؟ لا انا عاوز نصا احفظها زي ما حضرتك سلطان. طيب سلها انت ما اعطيك انا نصا حتى اتاكد انك فهمت. العمل الذي هو شرط ايوه في قبول الايمان. الايمان هو هو هو مطلق العمل، جنس العمل، جنس العمل. هو جنس العمل، لا احد، لا احد العمل الا الا اذا جاء الدليل فخص هذا العمل وجعله. والله ما يجيش كده، خذ إلا بدليل بس. نعم. مثل الصلاة. إذا نقول العمل الذي هو شرط في صحة الإيمان عند أهل السنة هو جنس العمل، لا أحد العمل إلا بدليل. أجيب أكمل الفراغ التالي. المخالفة التي تنقض الإيمان هي المخالفة في جنس العمل. في جنس. طيب. وأما المخالفة في الأحد فماذا شأنها في الإيمان؟ نقص. تنقص ماذا؟ تنقص الإيمان. لا تنقض أصلاً. الإيمان عندك مثل الخط المستقيم. الإيمان عندك مثل الخط المستقيم، فيه ثلاث نقاط. الإيمان عندك كالخط المستقيم فيه ثلاث نقاط، انتبه. هذا الإيمان عندك، هذا أصل الإيمان، هذا كمال الإيمان الواجب اللي دخل في الجنة. ما حد يدخل الجنة إلا يوصل هذه النقطة. اللي فوق يرفعك في درجات الجنة، هذا يدخلك الجنة أصلها، وهذا يمنعك من دخول النار، وأما هذا فيرفعك إلى درجات الفردوس. هذا كمال الإيمان المستحب. فإذا للإيمان كمالان، كمال واجب، واجب لا بد من تحقيقه، وكمال مستحب. طيب كيف يدخل العبد في أصل الإيمان؟ الشهادة. بالشهادتين وجنس العمل. طيب كيف يصل العبد إلى هذه إذا فعل الواجبات وترك؟ طيب كيف يصل العبد الى هذا اذا ترى اذا فعل المندوبات وترك المكروهات؟ وما قولك في حديث النبي ما قال لا اله الا الله؟ هذا هو خلاص، ان من اصل الايمان. تترك شوي؟ طيب تترك شوي؟ خلاص بعدين. هنا تترك شوي لانها مشكله بسيطه في قضيه الاطلاق والتقييد، بس اترك هذا. بس ذكرني به. الجنس شرط في حصول هذا. المخالفة في الآحاد إنما تنقص هذا، انتبه. الزنا إذا فعل نقص، إذا قتل النفس نقص، إذا فعل إذا كذب نقص، إذا عق والديه نقص، وينقص من الإيمان بحسب كبيرته. هذا عند أهل السنة. طيب وبضدها تتميز الأشياء. ما قلنا الوعيدية الخوارج والمعتزلة العمل عندهم شرط. كل جملة لإيمان الشرط عندهم هو طبعا عدم المخالفة في أحد العمل. فإذا الشرط عندهم في الإيمان ها أحد العمل، بمعنى أنك لو تشهدت وصليت وصمت وبررت وصدقت وجئت بألف عمل شرعي، ألف عمل شرعي، ألف عمل شرعي، ألف عمل شرعي، إذا عندك الجنس ولا لا؟ ألف عمل شرعي، يوم من الأيام زنيت، عندك مخالفة في أحد العمل، لا تقضى إيمان، تقضى إيمان. إذن هم ليس الشرط عندهم الجنس، الشرط عندهم ولذلك حكموا بمرتكب الكبيرة بأن على مرتكب الكبيرة بأنه كافر مخلد في النار. أفهمتم الفيصل بيننا وبينهم؟ طيب الأشاعرة، الأشاعرة العمل ليس عندهم شرط في الإيمان، لكن لما نظروا إلى أن العمل مهم عند أهل السنة قالوا عند أهل السنة قالوا يا أهل السنة كيف تتهموننا بأننا لا نقول بأن الأعمال شرط؟ والله الذي لا إله إلا هو أي أهل السنة أننا نشترط لصحة الإيمان الأعمال. صحيح يا أشاعر العمل عندكم شرط؟ قالوا إيه والله، هذا قاله فلان وقاله فلان وقاله الله صحيح صدق، لا يلعبون عليكم، لأن الأعمال التي يجعلونها شرطا في الإيمان هي أعمال قلبية القلوب، ونحن نتكلم عن أعمال جوارح. انتبه قل أي أعمال تجعلها شرطا في الإيمان ولا شيء؟ الخوف، الرجاء، الخوف، الرجاء، الرهبة، التوكل، الإنابة، وغيرها من الأعمال القلبية. نحن نتفق أنت وإياك أن هذه من أقوال القلب ونطق القلب، اعتقاد الجنة، لكن الخلاف بيننا وبينك في عمل الجوارح. الجوارح الأشعري لا يجعلها، أنتم تعرفون أن أقوال المرجئة تتعدد في هذا. أخبثها قول الجهمية الذين يجعلون الإيمان ومطلق المعرفة. تعرفون الخلاف بيننا وبينهم؟ أريد طالب علم يعيد لي هذا. لماذا جعلنا الوعيدية مبتدعة مع أنهم يدخلون الأعمال ولم نجعل أنفسنا مبتدعة مع أننا ندخل الأعمال؟ أجلس. طبعا هذه قواعد أصلها في حديث ركاشة ابن مرسم الذي فصل فيه هذه مراتب: أصل الإيمان وكمال الواجب وكمال المستحب. أصل الإيمان هو حينما يدخل الإنسان في الإسلام بالشهادتين ويترك الشرك الكفر الأكبر ويأتي بجنس الأعمال. فكمال الواجب هو حينما يأتي بواجبات ويترك المحرمات، وكمال المستحب حينما يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات. بقي شيء. ما الفرق بيننا وبين الوعيدية؟ فرق بيننا وبين الوعيدية أنهم جعلوا أصل الإيمان مشروطا بماذا؟ مشروطا بعدم بعدم أحد العمل، بعدم المخالفة في أحد العمل. طيب والأهل السنة؟ وأهل السنة جعلوا مشروطا بترك جنس العمل، بترك جنس العمل. لكن المخالفة عند أهل السنة إلا في الصلاة، إلا في الصلاة تنقص الإيمان فقط، هي تنقص الإيمان الواجب إلا فيما دل الدليل على انتقاض أصل الإيمان. واضح مذهبنا ومذهبهم؟ شيخنا هل في الصلاة فقط ولا في شيء ثاني بعد؟ الصلاة بالنسبة للمأمورات، الصلاة بالنسبة للمأمورات من تركها فقط كفر. ولو كانت المسألة في أحد من أحد المسائل في مسائل العمل ولكنه ترك هذه المسألة ترك جحود وإنكار أو استحلال. نحن نتكلم عن الاعتقاد ولا عن الأعمال؟ نعم نحن نتكلم عن الاعتقاد ولا عن الأعمال؟ عن ترك حضرتك قلنا. اسمع أنت الآن لا تستعجل علي، نحن عندنا الإيمان ما هو؟ الاعتقاد. أنا أتكلم عن العمل. إيه طيب الاعتقاد وقول إقرار وعمل. طيب هو الآن تقول جحد، جحد والجحود أمر إيش؟ قلب. ترك الاعتقاد. نعم. أنت تتكلم عن اعتقاد، لا تتكلم عن عمل. فهو ترك العمل ماشي، لكن تركه عن ماذا؟ عن الجحود والجحود والإنكار والتكليف عمل قلبي. فإذا هو ترك الاعتقاد الواجب فيكون بترك الاعتقاد. القاعدة العمل موجود عندك؟ في الإيمان عند أهل السنة هو جنس العمل لا أحد العمل إلا إذا دل الدليل. موجود عندك؟ العمل الذي هو شرط في الإيمان عند أهل السنة هو جنس العمل. أقرأ أقرأ بس لا أحد العمل. أقرأ أقرأ الدليل عليه. العمل الذي هو شرط في الإيمان. دعونا نقرأ دعونا نقرأ. أقرأ. موجود عندك يا أستاذ عبد الله؟ بس موجود عندك هي تكتبها تعيد. ما لا يعني انت صرتها بالصيغه اوضح. العمل الذي هو سجل الايمان هو جنس العمل لا احد العمل الا بدليل. ما هو موجود موجود في القاعده الرابعه والثمانون. انا متاكد انها موجوده. القاعده الرابعه والثمانون. ايوه جنس العمل ايوه هو الركن في الايمان. صحيح. لا احد العمل ايوه الا بدليل يدل على ان ترك هذا العمل المعين كفر. أسألكم بلا الصلاة خلاف تستطيعون شرحها فيما بعد لطلابكم؟ إن شاء الله. واضحة وسهلة. وهي فيصل مهم بين مذهبنا ومذهب بس الوعيد. سؤال يعني في غاية الطلبة. أيوه. يعني أنت جعلت الصلاة أمر متعلق في أهل السنة، وأهل السنة مختلفون فيها. نعم. هم من باب التمثيل فقط، من باب التمثيل. إن لم يقبل، إن لم يقبل فلنجعل حتى الصلاة لا ينقض أصلا الإيمان. ليس بس المهم أنك تفهم المخالفة في أحد العمل. القاعدة الأولى يعني نستطيع أن نقول الآن للتلاميذ أن ترك الصلاة أيوة. ليس شرطا في صحة الإيمان. أن ترك الصلاة ما لم يكن جهودا ليس ناقضا يعني في صحة الإيمان. عفوا يعني الصلاة ليست شرط صحة للإيمان كغيرها. بسبب إيش؟ بسبب اختلاف أهل العلم على كفر. إن ضربت بها مثالا كان من باب التخريج على فهم اللي فهم القاعدة، ثم تبين للطلاب بعد الفهم تقول هذا المثال مختلف فيه وليس بلازم أن يكون، وإنما ضربناه من باب التمثيل حتى يكون الطالب ليس ضيق العطف في قول مع أن الأكثر الأمة قال بخلافه. الأدب مع العلماء طيب. القاعدة الخامسة والثمانون كل فعل كل فعل نفي الإيمان عن نفي الإيمان عن فاعله ماشي فلحرمته صح كالزنا وشرب الخمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو زاني. فإذا نفى الإيمان عن من زنى إذا هذا دليل على حرمة الزنا. لا ينفي الشارع الإيمان عن فعل إلا وهو محرم شرعا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إذا هذا دليل على حرمة السرقة. ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والعكس صحيح كل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوب. إذا تركت هذا الفعل فلست بمؤمن. إذا تركت هذا الفعل فلست بمؤمن. إذن هذا دليل على وجوب هذا الفعل. مثل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن يجب عليك أن تقدم محبته على محبة والديك والناس. لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره فوارقه. إذن يجب عليك أن لا تتصرف مع جارك تصرفا يخيفه منك. الغوائل البوائل هي الغوائل الغوائل والغدر. لا بد أن الجار ينام مطمئنا على عرضه منك، مطمئنا على ماله منك، مطمئنا على نفسه منك. إن من المشكلة والنكد أن ينام الإنسان وأخوه من يخافه جيران. ولكن ما يفهم من الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن ونفي الإيمان تمام. حيث الزنيه لا هو أقام سألت مش هو أقام تفضل. المسألة مسألة ربا. أنا سأورى بك. أنت سألت عن الذنوب الكبائر التي تعلق بنفي الإيمان. هل يقصد بها نفي أصل الإيمان ولا نفي كمال الإيمان الوجه؟ أنا سأضيف عليك. سأضيف عليك ثلاث قواعد مهمة جدا أيها الإخوة. لا أدري كتبتها بالمنظومة أو في الولد هذا أو كتبتها. وهي إيش؟ أننا نجد أن الله يقيد الكبائر بعض الأحيان بأمور يستفيد منها الخوارج في تكبير الكبيرة، لكن أهل السنة يفهمون منها فهم آخر. وهي من فعل هذه الكبيرة فلا يدخل الجنة. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخل الجنة مدمن الخمر. إدمان الخمر كبير ومع ذلك كبير فيه لا يدخل الجنة. الخوارج يستفيدون منها. يستفيدون منها. هذه ترى بعد الحركة اللي جاء شيئا لا علمونا أي حركة عند التركيين خطأ. والله نقوم بها ونحن لا ندري عن الأعراف أنها تختلف يعني. كل الأتراك هنا يفهمون أن العادات تختلف. والله لا أقصد بأي حركة أقصد. وإنما أنا من أحيانا أنا أضرب عيني من الحركة العالمية. عالمية. يعني ممتازة. ونجد أن الشارع أحيانا يقيد استكاب الكبيرة بتحريم الجنة. من مثلا عندنا مثلا ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كبيرة فيها تحريم جنة. كبيرة فيها تحريم جنة. انتبهوا ما قاعدة أهل السنة والجماعة فيها. القاعدة تقول كل كبيرة وصف صاحبها بالخلود فيراد به مطلق الخلود للخلود الخلود المطلق. هذا ما للسنة. طيب وكل كبيرة وصف صاحبها بالتحريم تحريم الجنة يعني يراد بها مطلق الخوارج ماذا يفهمون في الدخول؟ التحريم الخلود المطلق والتحريم المطلق والتحريم المطلق. يعني مثل ذلك قول الله عز وجل ومن يقتل نفسه مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. إذن هنا كبيرة قيدت وصف صاحبها بأنه خالد في النار فيراد به مطلق الخلود والخلود المؤمن. افهموا هذا يراد به الخلود المؤمد للخلود المؤبد الطويل يعني صحيح. يراد به الخلود المؤمد الأمدي للأبدي للمؤبد. ما في فرق بينهم؟ أن الخلود المؤمد هو الخلود المؤقت. يعني طول مدة بس مو يعني أنا مدة يعني مرض. بعض أصحاب الكبائر يبقى أياما وبعضهم يبقى شهوراً وبعضهم يبقى فيها أحقابة سنوات متطاملة حتى لأن ذنبك كبير وليس ولم يقبل الله الشفاعة فيه. مثل خمسة في النار تنسيك كل شيء. مثال آخر المنتحر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده في نار جهنم يلجأ بها في بطنه خالداً مخلداً فيها أبداً. الوعيدي يقولون يا شيخ الحديث هذا حلو جدا. واضح. يحلم الحديث. الله الحديث. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه به في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا. هل السنه ماذا يفهمون؟ المكتب المطلق. المؤقت. المؤمد. للمؤبد. لان الذي يخلد الخلود الابدي دهر الدهارير وطول الازمنه بحيث لا يخرج بعده من هو ليس معه اصل الاسلام. وانا اما نحن فنعتقد ان كل من دخل النار ممن معه ادنى ذره من ايمان فسيخرجه ايمانه في يوم من الايام الى الجنه ولا لا؟ صحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه وزنه برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزنه شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزنه. طيب ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشل رعيته إلا حرم الله عليه. حرم. هل كلمة حرم هنا هي نفس المعنى في قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ هل هي لماذا؟ هذا مطلق التحريم وهذا التحريم. مطلق التحريم وهذا التحريم. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب قوله شيخ. لا يزني الزاني وهو مؤمن يعني أنه ليس ذا إيمان كامل ليس المقصود. ولذلك قال أبو عبد الله البخاري في تفسير هذا قال أبو عبد الله البخاري لا يكون هذا مؤمنا كاملا ولا يكون له نور الإيمان. الشيخ المثال لها ربما يتضح في المحرمات يقول محرمة إلى أبد ومحرمة إلى أمد كلها صح. الخلود إلى أمد هذا الكبائر. الخلود إلى أمد الكفار. التحريم إلى أمد الكبائر. التحريم بلا أمد يعني إلى أبد الكفار. انتقاض أصل الإيمان بالكفر. انتقاض كمال الإيمان بالتكبر الكبير. واضحة والله واضحة الكلام واضح. وهذه الفهوم لابد منها حتى تنقذ نفسك من مذهب من؟ الخوارج. انتبه. خلص الوقت. خلص. الحمد لله. نعود للسؤال الثاني ان شاء الله. وغفر الله لكم وشرح الله صدوركم وعلمني واياكم العلم النافع. متى نعود يا شيخنا؟ متى نعود؟ الساعة الثالثة. نحن اقتربنا من النهاية. بدأ لن يبقى علينا الا شيء يسير ان شاء الله. وأسهل مما سبق أمر الله تعالى جمع لله وإياكم في هذه المواعظ العلمية الطيبة. دخل الجميع عندنا في هذه القضية دقيقتين على عجال. نعم عجال على عجال. دخل الجنة. دخول الجنة قسمه أهل العلم إلى قسمين إلى دخول ابتدائي ودخول انتقالي. إلى دخول ابتدائي ودخول انتقالي. فكل كبيرة وصف صاحبها بأنه لا يدخل الجنة فإنه محمول على نفي الدخول الابتدائي للدخول الانتقالي. فقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة صح؟ في إشكال أنت بقى أنت يا الله والله ما في إشكال بس أنت لو تنتظر شوي معي أنا أي انتظر إلا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. طيب هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا دخل الجنة ابتداء؟ لا. هل قال إلا دخل الجنة انتقالا؟ يوم من المهم أنه ما دام مات على لا إله إلا الله فمجرد الزنا والسرقة لا تكون حاجبة له عن الجنة. قد تحجبه عن الجنة في الدخول الابتدائي لكنها لا تحجبه عن الجنة في الدخول الانتقالي. فإذا من مات على لا إله إلا الله فسيدخل الجنة إن غفر الله له فدخوله ابتدائي وإن لم يغفر له فدخوله. إذا صدق الحديث ولا لا؟ هناك إشكال ما زال الإشكال موجود. أعتقد الإشكال أنك قلت طبعا هو الأشكال التي سيرد أي إنسان طبعا. أن جنس العمل هنا ربما يتركه بقول فقط لا إله إلا الله. طيب هذا صحيح؟ لا قبل. لأن قول لا إله إلا الله قول يقتضي آثارا. قول يقتضي آثارا لا يصير بالأخرى. انت ولذلك القول بمجرده لا ينفع صاحبه أولا ترى أن من يسجد للصنم في حال سجوده في حال سجوده يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ينفع ذلك؟ جواب لا، لأنه قالها في حال تلبسه بما يناقضها. فإذا ليس القول لوحده كاف. لما؟ لأن قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا مقيد ولا مطلق؟ مطلق. مطلق. طيب اسمع الأدلة الثانية، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وخالصا مقيدة. الإشكال المقيد يقدم على دليل آخر. أنت اسمع الدليل. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه لا موقن يدخل الجنة موقن. من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار، عفوا من قال لا يقينا. فإذا هذا المطلق لا ينبغي النظر له في جزئية مع وجود مقيداته، لأن المتقرر عند العلماء أن اللفظ إذا ورد مطلقا في مكان ومقيدا في مكان مع الاتفاق بالحكم والسبب فيبنى المطلق على المقيد. لكن حتى ولو لم نبني فإن كلمة الدخول مطلقة عن قوله ابتداء أو انتقالا، فكل من مات على هذه الكلمة إذا قبل الله منه فسيدخل الجنة يوما من الدهر، فإن غفرت له كبيرته كان دخوله ابتدائيا، وإن لم تغفر كبيرته كان دخوله انتقاليا، وعلى كلا الدخولين فقد دخل الجنة. شيخ ما سؤال، وهذا الحديث الذي قال لا إله إلا الله لم يعمل المصلي 11 يا أخو جزاك الله خير، هذا لم يعمل خيرا فقط، هذا من الاستدلال المتشابه، هذا العلماء رحمه الله حملوا على عدة منصر.